عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات. يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القاصرين 100.2. في الواقع دوسيات هو أكثر من برنامج، هو نبض الشارع وهو صوت المواطن القاصريني. نطرح المواضيع اللي تهم الجهة ونبحث في الملفات. حلقتنا اليوم باش تكون استثنائية لأنه الموضوع استثنائي. اليوم باش نحكوا على القاصرين بعد 5 سنين من ثورة الياسمين، مدينة ميتة على قيد الحياة. القاصرين تمتد على مساحة 826 ألف هكتار في منطقة تاريخية هامة وثرية. شهدت أول فتح عربي إسلامي بالتحديد في مدينة صبيطلة عام 674 ميلادي. كذلك شهدت سهول فوسينة وبلعابة المعارك قبل الأخيرة للحرب العالمية الثانية اللي كانت فيصل في انتصار الحلفاء على النازية. كذلك آوت جبال القاصرين فيلق الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي في ملحمة التحرير الوطنية. بعد كل هذه الأحداث ظلت القاصرين صامدة. اليوم القاصرين تقف عاجزة أمام جرثومة تنخر جذورها وتمتد نحو الأعماق. الجرثومة هذه تولد في عقول أصحاب القلوب المريضة وتتكاثر في الإدارات والبيروات وبالتحديد تحت الطاولات. غطاؤها المحسوبية والرشاوي، الجرثومة هذه هي الفساد. في برنامج دوسيات نطرح مسألة الفساد في جهة القاصرين اللي يظهر بشكل واضح وجلي في ملف جرحى الثورة اللي ما زال ملفوف بالكثير من الغموض ويطرح إشكالات متعدة ومحل جدل كبير لدى العديد من المتابعين للشأن العام بالقاصرين. ملف جرح الثورة أصبح ملف ينخره الفساد والتلاعب بالمال العام، تم استغلاله من عديد الأطراف لتحقيق مآرب ذاتية. ملف فيه العديد من الإخلالات والتجاوزات من حيث العدد النهائي للجرحى وكيفية تصنيفهم وتحويضهم. كل هذه النقاط باش نطرقوا لها اليوم في برنامج دوسيات. في الإطار هذا يحضر معنا مجموعة من الضيوف، باسم صالحي ناشط في المجتمع المدني، كذلك نعمان محمدي ناشط في المجتمع المدني وهو رئيس جمعية المرصاد لمكافحة الفساد. كان من المقرر أنه يحضر معنا السيد الكاتب العام لولاية القاصرين عادل العقربوي ولكنه اعتذر عن الحضور في آخر لحظة. كل هذا يأتيكم من فريق متكامل يحييكم كل واحد من موقعه، فاطمة رحيمي من أمام المايك، عفيف عسيلي من وراء الكونسول، خالد سميدة وسهم زرقي في الأعداد. ضحى السعدي في استقبال تليفوناتكم على الرقم 77 475 153. سمعونا أصواتكم واعطونا ملاحظاتكم. بالنسبة لأحباء الويب تسمعونا على موقع الإذاعة هنا fm.tn وتتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القاصرين بالعربية أو بالفرنسية. أعزائي المستمعين في انتظار أنهم يلتحقوا بينا الضيوف متاعنا نخرجوا فاصل موسيقي وهنا راجعين. أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعمل إذا اجتمعوا فيه بس الجوع. أنا مش كافر بس المرض كافر. أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر. أنا مش كافر لكن شو بعملي إذا اجتمعوا فيي كل الأشياء الكافرين. ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة. ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة وقاعد يفلح فينا على طول الجمعة. بس البلد كافر. أنا مقبور ببيتي ومش قادر هاجر وعم تاكل اللقمة بتمي وأكلك قدامك يا عمي. وعم تاكل اللقمة بتمي وأكلك قدامك يا عمي. وإذا بكفر بتقلي كافر عم مع الدول الغربية بلغ كل المخافر. أنا مش كافر أنا مش كافر. عالسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، تحية لكل من التحق بنا على راديو هنا القصرين. التحقوا بنا مجموعة ضيوف: باسم صالحي ناشط في المجتمع المدني، نعمان محمدي كذلك ناشط في المجتمع المدني وهو رئيس جمعية المرصاد لمكافحة الفساد، وأيضا يلتحق بنا سعيد العيادي ناشط في المجتمع المدني كذلك. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. قبل ما ندخل في موضوع نتاعنا اليوم، نحب نعرج على زوز نقاط مهمين. اولا، انه القصرين عاشت زوز اسابيع الفارطه، فتره صعيبه على كل المقاييس، بدايه باستشهاد الجندي سعيد الغزلاني اللي طالته ايادي الغدر والنزله والحقته بقائمه الشهداء، وصولا الى حادث تفجير اللغم اللي جد يوم الامس اللي تم اصابه عدد من جنودنا البواسل. نتمنى لهم الشفاء عاجل وربي يحمي جيشنا الأبي وحماة الديار. كلمة نحب نواجهها من هنا راديو هنا القصرين إلى الإرهابيين، نحب نقولهم: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أحملوا أسماءكم وانصرفوا، فأنتم زائلون لا محالة، أما نحن فباقونا بقاء الزعتري والإكليل. النقطة الثانية هي أنه النفاذ للمعلومة راهو حق مشروع يكفل الدستور لكل مواطن تونسي مهما كانت صفته، وعلى وجه الخصوص الإعلاميين اللي مثلوا الوسيط بين المواطن والمواطن معناها باش يخلوه على باج ويكون مواكب كل الأحداث والمستجدات. الشيء اللي صار البارح في المستشفى الجهوي بالقصرين حيث تم منع مجموعة من الصحفيين من ممارسة عملهم راهو بصراحة يعد وصمة عار على كل لأنه نحن رانا نعتبر أن هذه الممارسات البنفسجية راهي ولت إلى غير رجعة. نرجع للموضوع متاعنا اللي هو يتناول ملف جرحى الثورة والتجاوزات اللي صارت فيها. نستمعوا إلى هذه الورقة من إعداد الزميل سهم زرقي وهنا رجعين. هي ولاية ما في بلد ما رسمت أمجادا في صفحات التاريخ بدماء أبنائها لعلها تبدل ما تعيشه من ظلم وتهميش. يسميها متساكنوها بولاية الدهشة والنسيان. بحثنا في أصل التسمية، حملنا المصدح وخرجنا للشارع، سألنا الشيبة والشبان، استوقفنا المارة والركبان، فلم نسمع إلا إجابة واحدة وكأنهم أجمعوا عليها. تدخل هذه الولاية المنسية فتصيبك الدهشة من هول ما تراه، فهي تعيش على متناقضات جمة. هي ولاية إن صنفتها بثرواتها الطبيعية ستجدها في أعلى سلم الرفاهية، ولكن إن تجولت في أزقة شوارعها ستشتم رائحة الفقر تنهش جدران أكواخها. ما زلنا نعيش على هامش التناقض، فرياح دولتنا تسير كالعادة عكس ما تشتهيه سفننا. سئمنا الظلم وأبينا أن نعيش على هامش الحياة، فقررنا ذات يوم أن نثور، فنحن شعب إن لم يقتلنا رصاصهم سنموت جوعا. ثرنا استشهدنا قتلنا جرحنا فانتصرنا، فهل حقا انتصرنا؟ أزحنا من الواجهة من منع عنا نسائم الحياة فظننا أن رائحة الفقر ستغادر أزقة أنهجنا. هي ولاية كتب عليها أن تعيش في طيات النسيان وعلى هامش الحياة، حتى وإن قدمت الغالي والنفيس فقط من أجل أن لا تسرق وتعطى من ثرواتها قدرا قليلا لا يجعل الفقر يزاحمنا لحظات الحياة. هي ولاية الدهشة والنسيان، فهل عرفتموها؟ طبعا لا، فهي ليست مرسومة على خرائط السياسيين، هي فقط موجودة في قلوب متساكنيها. كنا في الاستماع لهذه الورقة من إعداد الزميل سهم زرقي. نعمان محمدي، ثم جملة ولت تتكرر بشكل كبير اليوم في القصرين. الجملة هذه تقول: عندما تكون من سكان القصرين فاعلم أنه محكوم عليك بالموت قهرا أو عطشا أو جوعا أو ذبحا على أيدي الإرهابيين في الجبال أو الفاسدين في المدن والأرياف والأسواق والمستشفيات. حتى إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الجملة صحيحة؟ نعم، في البداية شكرا على الاستضافة، شكرا على هذه استاحة الفرصة للحديث في مثل هذه الملفات التي تستحق فعلا لفتة جدية واستفاقة من القصرين. وما دمنا نتحدث عن شهداء الثورة من بينهم سعيد الغزلاني، دعنا في البداية نترحم على سعيد الغزلاني، وكذلك تماما نترحم كذلك على مبروك السلطاني الذي مر على وفاته تقريبا سنة بالتمام والكمال، وهم أحد ضحايا معناها الأيادي الغادرة وخفف الظلام. نعود إلى سؤالك صديقتي فاطمة، طبعا حكم علينا فعلا أن نكون كذلك. تلك هي القصرين كما ذكر الصديق سهم في التقرير، هي مدينة الدهشة والنسيان فعلا، هي المدينة التي انطلقت منها فعلا شرارة الثورة، هي المدينة التي جعلتنا نتحدث بهذه الطريقة بكل حرية، وهو المكسب ليكاد يكون المكسب الوحيد الذي تمكننا منه بعد ثورة 14 جانفي. وبالتالي ليس من باب المزايدة، ولكن سنرحم مرة أخرى على شهداء الثورة الذين منحونا هذه الفرصة التي لم نكن نحلم بها من قبل، أن نتحدث بمثل هذه الطلاقة وأن نصدح بأصواتنا دون أي يعني خوف، ولاسيما أن نتحدث على ملف مثل ملف شرح الثورة الذي يمثل عضال حقيقي، وهو يحتمل يعني محورين أساسيين. المحور الأول هو أن جرح الثورة بشكل عام هم هؤلاء الذين دافعوا بكل ما أوتوا من قوة وجهد من أجل القطع من مع النظام بن علي آنذاك، ومن أجل الحرية، ومن أجل تونس أفضل وتونس جديدة. المحور الثاني وهو الذي يمثل في الحقيقة وصمة عار فعلا هو التزوير لبعض من بعض الأسماء التي لم تكن ضمن شهداء الثورة. هو في الواقع هذا هو في الواقع الإرهاب والفساد هما وجهين لعملة واحدة فعلا. يعني نحن تم معناها مجموعة من الشهداء وجرحى الثورة عرضوا صدورهم لرصاص النظام البائد، لكن كل معناها يأسفنا أنه الملف هذا طالته الأيدي الخبيثة وزورته وتلاعبت به. الموضوع هذا ينصور نجم سي باسم صالحي يحكي لنا عليه بكل دقة. هو موضوع كبير، موضوع ملف جرحى الثورة هو ملف الانتهاك لحق الأشخاص وحق الشباب بولاية القصرين اللي عنها اللي عاشوا الثورة، اللي عاشوا أحداث الانتقال الديمقراطي في ولاية القصرين وفي تونس بصفة عامة. انتهاك لمجموعة من الشباب اللي هم دافعوا على أرضهم، دافعوا على بلادهم من حق من أجل العيش، من أجل الحرية، من أجل الكرامة. ملف كبير، انتهكوا مجموعة من الأطراف أو مجموعة اللوبي الفساد بولاية القصرين. اللوبي هذا انتهك حق جرحى الثورة، حق شباب بولاية القصرين بتركيبه لإنشائه لمجموعة من الأسماء الوهمية والأسماء الذات اللي عندهم قرابة بهم ولا من أقاربهم ولا أصدقائهم ولا من موالين لهم. الأطراف هذه أنا من حق القصرين، من حق شباب الولاية أنه هو باش يأخذ حقه من ملف من تعويضات الجرحى. مي اللي صار هو اللوبي هذا تصرف في الملف، تلاعب الملف، غيب مجموعة من الشباب اللي هما من حقهم باش يأخذوا تعويضهم على ما تعرضوا له من انتهاك. المجموعة هذه واللوبي هذا عنها تلاعب الملف كما حب وقضاء على أحلام شباب الثورة اللي هم من حقهم أن هم يكونوا في الصف الأولاني في المدافع على ولاية القصرين، مدافع على توسكي تنمية اقتصاد اجتماع. مي اللي صاير اللي هي وضعية أخرى بدلت القصرين لتصبح بها مدينة الدهشة والنسيان. سعيد، شنو تنجم تعاقب على الكلام متاع باسم؟ شوفي أختي فاطمة، أول حاجة خلينا نطرحهم على جميع شهداء الثورة وشهداء اللي طالتهم يد الغدر من الإرهابيين، ونطرحهم خاصة على اليوم ذكرى وفاة الراعي مبروك السلطاني اللي كنا في الفترة هذيك في الأسبوع اللي توفى فيه استشهد فيه الراعي مبروك السلطاني. نشوفوا تونس كاملة تحكي على أساس أنا راعي وافتخر، ثم تغيب تلك الكلمة. وين شنو اللي زاد؟ شنو العمل؟ وين وصل الموضوع مبروك السلطاني؟ شنو اللي قدموه للمنطقة اللي تنقلت لها أنا وصديقي نعمان وحضرنا الجنازة؟ وهذا واجب ما هناش نستعرض في عضلات معناها باش نرجعوا لها بعد عام إن شاء الله باش نشوفوا شنو اللي تزاد. وما تزيد حتى شيء معناها؟ أكيد مش باش يتزاد حتى شيء. نفس الشيء اللي صار في بعد الثورة. الثورة خرجت رجال، ماتت رجال، تجرحت رجال ونساء، وفي الآخر شنو نلقوا يصير تلاعب فساد كبير من أشخاص موظفين وهم اللي تلاعبوا بالملف. الشيء معناها اللي البأس، كل البأس معناها ان هما العبيد المؤتمنين على هذه الملفات هما بيدهم اللي يتلاعبوا به ويوجهوا معناها يحولوا وجهة هذا الملف الى الفساد. معناها شوف اختي فاطمة، ثم تو كلمة تروج في القصرين كلنا كنا نعرفوها، تو يقول لك فلان جريح ثورة معناها عار. علاش ولت عار؟ العار من الناس اللي خلي زورت واللي مست الملف بالفساد نتاعها وشوهت الناس هذيك. الناس اللي تعرضوا للعنف وتعرضوا للضرب بالكرتوش وتعرضوا للإهانة وتعرضوا للسب وللشتم وانتهاك حرمة منازلهم، فهمتني؟ وصبروا وقاوموا الظلم والاستبداد وعطونا نحن الفرصة ان باش نعيشوا احرار ونقولوا كلمتنا احرار ديما معناها. وهذا راه مش كان حتى لهنا عندنا جهويا، نحكوا عن نطاق الوطني، صار تلاعب في الملف، وهذا موجود وموثق وبالأرقام وبالأسماء والناس كل. علاش نوصلوا باش نمسخوا الناس اللي هي جابت لك انت الحرية باش تاخذ انت الترقي اللي كانت راكدة عندك؟ وشفنا اللي رابيل متاع الترقيات اللي صارت من بعد الثورة قراس شكون قراسك؟ الناس اللي ضربت بالكرتوش وبالغاز وبالمتراك وتثبت وهزوهم وتوقفوا وصار. علاش نوصلوا للشيء هذا؟ ونرجعوا ديما للغريب في الحكاية الكل، إن شفنا التزوير، شفنا التدليس، شفنا سرقة المال العام، شفنا كل شيء، المحاسبة ما فهمناش. المشكلة هنا أني مرحلة المعنى كل المسؤولين كل ما تحكي معهم يقولك نحن يزمنا نمر إلى مرحلة الإصلاح والمصالحة، بيد أن الإصلاح رو ما يصيرش إلى ما تقوم عملية المحاسبة. شوفي مسؤولين على أي مسؤولين تحكي أختي العزيزة؟ أي مسؤولين؟ نحن في القصرين ما عندناش مسؤولين، وقت اللي نحطوا ملف معناها ملف حار في حجم جرح الثورة وملف كبير ياسر. شوفي ملف جرح الثورة تجبد ملف سيليلوز، تجبد ملف الحظاير، تجبد ملف للمشاريع المنهوبة، تجبد ملف الطرقات اللي تخدمت وصارت فيها ريسبسيون عند 3 شهور وتحف ما يجيكش حتى واحد. تعرف عليش ولا يهربوا من المواجهة؟ وهذا ومن بعد يجوا يتحدثوا يقولك فلان يظلم فينا. يا اخويا ايش واجه الشيء اللي شفناه اليوم؟ معناها سيد الكاتب العام تاع الولايه سي عادل عقربي رغم انه هو اكد حضوره يجي ويعتذر في اخر لحظه وما يجيكش حتى حد ونتحدى اي واحد منهم. هو الباب محلول تاول الراديو ندرجوا يعرفوه والباب محلول يتفضل يجي دافع على مؤسسته ونحن باش نتهمه مباشره. هو الواضح انه معناها لم يخلو اي قطاع في القصرين من الفساد، هذه نتيجه حتميه ولينا مؤمنين بها الناس الكل. ومعناها وزيد ادراكنا بالرسوخ هذا لما ادركنا انه ملف جرح الثوره معناها عام عليه الفساد وتلاعبت به الايادي الخبيثه واستغلوا الانتهازيون ولهفوا من القضيه اموال طائله. نعم صحيح. الشيء هذا نتصور ينجم يأكده لنا باسم صالحي في الدراسة اللي عملتوها قبل واللي أكد التورط أطراف معناها مسؤولة لشيء هذا رو بالحق يندى له الجبين، أني أطراف مؤتمنين على مستحقات القصرنية، مؤتمنين على التنمية في جهة القصرين هما بيدهم العبيد اللي تلعبت بملف جرح الثورة وحاولت وجهته تماما. هو بحسب معنى الاستقصاء اللي عملناه كجمعية منتدى الشباب ثقافة مواطنة والملف جملة الملفات اللي تمسكنا بها حول ملف جرح الثورة لاحظوا أنه في ولاية القصرين عندنا 1281 جريح. الـ1281 جريح أظن أنا أكد لك أنه هما الكلهم معناها أخذوا على معناها أقل تقدير الجزء الأول من التعويض متاعهم اللي يوصل معناها في حدود 6 ملايين. كنت ثبتوا في القائمة اللي مشت لهيئة بودربيلة هيئة تطبيق بودربيلة نلقوا عنا 641 جريح ثورة 641 جريح ثورة بالنوعية الإصابة بالشكون المعتدي بموضوع موضع الإصابة وين. وبعد هذا كله بعد سماع المتضرر ولا عائلة المتضرر هنا لهناك لاحظوا ديفيرونس بين القائمة الأولى والقائمة الثانية. ثم أكثر من 600 فرد موجود في القائمة هذه معناها مختلفين شكونهم القائمة هذه شكون 600 شكون وراهم شكون شنو الحكاية نتاعهم شكون الجريح الحقيقي والجريح المزور شكون الجريح الحقيقي وشكون الجريح المزور وقع تلاعب بالملف نتاعو شكون. نلقوا حسب أنا زيد نركزوا في الملف شوي نقول تقريبا 381 اسم من عائلات احد عائلات الموظفين معناها اللي هما تمسكوا بالملف الاولاني وهما نورمالمون مؤمنين على الملف هذاك وباش يعني ياخذوا حق جرح الثورة. 381 ملف تاع جريح اللي هما من عائلات موظفي واغلب موظفي مركز ولايه القصرين والا من مستشفى مستشفى القصرين والا من الادارات ذات العلاقه بملف جرح الثوره معنا 381 اسم شوفوا كل من المينيموم انا كل واحد اخذ بين 6 و 9 ملايين، شوفوا الميزانيه قديش. هذا ما نحكوش على على الحسابات الوهميه اللي تعملت عن شخص، ثم شخص وانا ما نجموش نذكروا الاسماء انا معنا منها من اخلاقيات العمل المجتمعي ولا العمل المدني ولا الاستقصاء، يعني ما نجبدوش اسماء ولا اتهام مباشر بذكر اسماء. نلقوا ثم فرد شخص اكس دخل الكونت نتاعو قرابه 73 مليون ب حساب بريدي او بنكي معناها وهمي، فيه مجموعه انا عائلته وجيرانه وجار جاره واقاربه محطوطه كل في القائمه هذيك اللي هم جرحى ثوره. علاش؟ على خاطر من اقربائه ولا من اصدقائه ولا من جيرانه ولا عنده علاقه بالشخص هذا. انا تلاعب كبير بالملف هذا، انتهاك كبير للجرحى الحقيقيين اللي هما حركوا الثوره، اللي هما طالبوا بحقهم، طالبوا بالحريه بالكرامه بالتشغيل بالتنميه بولايه القصرين. مي اللي صار اللي هما المؤمنين على الملف التنميه بولايه القصرين، مؤمنين على الملفات الكبرى بولايه القصرين، ينتهكوا حق الشباب هذا ويتلاعبوا بملفاتهم. اولاد معناها الاشخاص هذيا هما واللي هما اولى من الجرحى الحقيقيين في الانتداب، اولى من جرحى حقيقيين من من التشغيل. معناها معضله كبيره في ولايه القصرين اللي هي وصلتنا للمشكله الكبيره، وصلتنا اللي نعاود نفس الجمله، قصرين مدينه الدهشه والنسيان. نعمين محمدي عندك ما تضيف في الموضوع هذا؟ فقط تعليق بسيط تعقيبا على كلام صديقي باسم. في اعتقادي المساله لا تقف عند الامور الماديه حسب راينا، المساله راهو تتطرق الى مساله تزوير تاريخ باكمله. راهو 6 ملايين ما تسوى شيء، وانك تشغل انسان بشكل مزور هي كارثة، ولكن إذا تقارنها بأنك تتزور تاريخ بلاد كاملة هذايا هذايا هذايا هذايا المعضلة حسب رأيي. لأنه ملف جرح الثورة تعرض إلى تحويل وجهة، تعرض إلى تزوير التاريخ. رو غدوة مش غدوة، السنوات القادمة باش يحكوا علينا أولادنا وأحفادنا، رو التاريخ رو آجلا أم عاجلا باش تتعرى الحقيقة كما هي. هذه الأهم حسب رأيي، أكثر من أنه فلوس وأكثر من أنه خدمة وأكثر من أنه تشغيل وكذا. اللي صار في الملف هذا أنه ثم مجموعة من الانتهازيين اللي هم في الأصل هم يعني عندهم نزعة متاع أناني إيجويزم. خليني بالله لو تسمحي نحب نوضح مسألة تقنية. تفضل نعمين. الكل يجمع على أن عناصر بين ظفرين مسؤولين في الولاية زوروا ملف جرح الثورة. الواقع شو يقول؟ الواقع يقول طارت وقت اللي صارت الثورة أنه الناس هذوما كانوا يمثلوا، وحتى واحد ينكر هذا، كانوا يمثلوا جدار الصد والجدار المنيع لنظام بن علي. معنى هما اللي يحموا في نظام بن علي انذاك. والغريب في الامر انه هل يعقل انه اليوم الناس هذيا باش يتصور واحد مسؤول في الولايه كان يبندر بن علي، الله وحد الله وحد بن علي ما كيف وحد، في نفس الوقت يبدا عنده ولده ولا اخوه ولا زوجه، فهمتني؟ عامل ثوره ضده. هذايا ما تركبش على بعضها حتى تفكر فيها باللوجيك بالمنطق، بعيد على كل شيء ما تخويش. حاجه اخرى نذكر انه موقع نوات اشتغل على هذا الملف بشكل دقيق جدا، وتم تنزيل الاسماء وحتى لي كونت سي سي بي بالتفصيل. وكما قال سي باسم معناها ثم معناها افراد معناها في لي كونت نتاعهم مصبوبه اكثر مبالغ ماليه معناها خياليه جدا، لا لشيء، لانه معناها نزعه نتاع انتهازيه، نزعه نتاع حب ذات، نزعه نتاع نجم يكون مسؤول في اي، الا انه يكون مسؤول على معناها عمومي، في مسؤول على الشباب، مسؤول على الاكثرنيه، مسؤول على مصلحه الانتري جنرال، المصلحه العامه نتاع الناس. هذا اللي حبيت نقوله. بربي خليني معناها انا نحب نبسط الصوره للمواطن القصريني، خلي الاكثرنيه يثقوا ويسمعوا ويعرفوا شنو قاعد يصير بملفاتهم. الكثير من متابعين الملف متاع الملف هذا متاع جرحى ثورة في ولاية القصرين أكدوا وجود تلاعب فاضح في قائمة المنتفعين بالتعويضات من جرحى الثورة بالجهة، وأكدوا ثبوت العديد من أسماء موظفين بمركز الولاية وعدد من أقاربهم مدرج بهذه القائمة. أول وجوه التلاعب تظهر من خلال الملفات اللي تبين احتوائها على شهائد طبية مشكوك في صحتها، وشيء هذا أكدوا العديد من الأطباء اللي هما بيدهم أكدوا إن هما قاموا بتسليم هذه الشهائد تحت الضغط. هذه الكل ناس كل سمعنا به وناس كل نعرفه. ثاني وجوه التلاعب يتمثل في أنه المعطيات المتوفرة في خصوص الحالات المشكوك فيها معناها تبين وجود العديد من الأسماء الموظفين بمركز الولاية. معناها هو كما قال نعمان هما كانوا جدار الصد على النظام البائد، هما بيدهم باش يثوروا على بعضهم باش نعبوا على رواحهم، احنا باش نلقوا اسم من موظف الولاية في قائمة الجرحى، معناها حاجة غريبة بزار على الأخر. وكذلك معناها المنتفعين الضمة يكونوا يا إما أقاربهم يا إما أجوارهم يا إما أصهارهم، معناها عدد كبير من عبيد قراب جدا من الموظفين الضمة اللي هما موجودين في الولاية وبالتحديد معناها دائرة المجلس الجهوي. بلاي أخت فاطمة توضيح صغير. تفضل. نحب نوضح حاجة، راه ثم نحكوا صحيح على فساد في ملف جرح ثورة وهذا ثابت ولا جدال فيه، ولكن في المقابل ثم جرح ثورة صحاح وناس خرجت في الثورة وعرضت صدورها للكرتوش، ثم شكون توفى وثم شكون كان أجع من نينا وأجع من سعيد وأجع من باسم وأجع من برشا من الناس وفعلا أعطى للثورة وثم شكون تجرح بالفعل وقدم معناها نعم. عرض صدره للرصاص وهو التو ما خديش مستحقات ولا لي شيء، لأنه ثم عبيد تلعبت بالملف امتاعه والفلوس اللي كانت نورمال متتصب اللي هو تصبت في حسابات وهمية. معطى آخر حب نقوله لك، راهو نهار 8 جان في 2011 الليلة هذيك اللي الليلة متاع القصرين كان معقل الثورة بالذات هو في تالا والقصرين، يعني أي جريح ثور آخر ونام نحس الفريد، أي جريح ثورة خاطي للبلاستين هذوما بصراحة أراه مشكوك في في في في وضعيته، لأنه الثورة كانت صديقي نعمان في القصرين في رمبوح الزهور. نحن سعيد لحظة شوف فقط شوف لأنه مش يصير تحريف كمل. تحريف يا ودي خليني نكمل خويا ديك ربي لحظة بالله هنا رب مش يصير تحريف لك للديسكور بتاعنا الكل ونعرفه الناس قاعده تستنى ثمانية جامب باه الناس تستنى فينا في الدورة والناس يحبوا يشيطنونا بأي طريقة. نحن اليوم رانا مانيش نحكوا على جرح الثورة الفعليين، نحن نحكوا على اللي موجودين الكل، نحكوا على قائمات واضح معنية لولا معناها العدالة انها تسيب المتهمين وتشد فينا نحن اللي نذكروا في اسمنا مسميهم بالاسم راهو تو فردا فهمتني. اما نحن نعرفوا شنو اللي يستنى فيه. حاجة ثانية شوف راهو اليوم كي باش نحكوا على قائمة نحكوا على ناس أرقام حسابات رقم واحد متفق معاك شوف سمح الله رقم واحد تتصب فيه معناها تعويضات الأشخاص مختلفة موجود في رقم واحد والناس هذه كل وقتش يصير هذا راو اليوم وقت اللي باش تعطيني تعويض وعندي صغاري إذا كان هما أقل من 18 سنة اول حاجه يلزم كل واحد تعمل له كونت ويصير مؤتمن عدلي يراقب له الكونت تاعو ما عندكش حق تصرف امور تقنيه. ثاني حاجه مش واحد عمره 60 سنه مصبوب الكونت في الفلوس نتاعو في كونت بنته. انا نعرف شكون كان يشمل بخور يموت متعدي جرح ثوره نتاع غاز. يا سعيد مانيش نقشك في هذا. سعيد بلي لحظه خليني انا نحب نوضح فكره، نحن راهي هذه فلوس القصارنيه ومشت القصارنيه حتى اذا كان ما تجرحش راهو شم الغاز. نعرف وهذا هذا هذا كل شو لا مش شو ولاد حي زور ولاد حي نور ولاد حي كرم يوم تاع صحه وفرحه هذوك من اسم حقها. اما راهو اليوم ناريت مره كومنتير والله نسيت لوجت عليه باش نعاود نكونتاكتي الشخص اللي عمل الكومنتير. ثم انسان مشى بنيام شت تصب في دوموند باش تخدم يلقوها قالوا لها انت راكي ماخذ جريح الثوره ونورمال مو راكي تخدمي اي بنيه صحيح هذا نحن نحبوا نديفوا على حق الناس ثم برشا عبيد معناها ثم شكون عمل معناها هو يمكن باش نخلطوا شويه معناها بين الجرحى وحاجه اخرى. اما ثم شكون كان يخدم على الحظيره مشى خرج وصار انتدابه مبعد فهمتني مبعد 4 سنين من انتدابه يلوجوا عليه اجراءاتك تسويه وضعيه معناها الراجل قاعد يخلص هذا وينه وهو ما في بالوش يخلصوا عليه وجاته تسويه وضعيه من بعد الثوره. راهو ثم حوايج جري غريبه. خلينا نوضحوها نحن الصوره هذه للمواطن القاصريني والعبيد البسطاء اللي يسمعونا. كيفاش تصير العمليه هذه؟ انه الملف نتاع الجريح يمشي كما هو، ملف صحيح كل اوراق مريقله، اما يقع تبديل رقم الحساب الجاري، معناها يكون العبيد يا اما هما موظفين في الولايه يا اما هما اقاربهم او اجوارهم او اسهارهم. العمليه التعويض هذه تتم عن طريق تحويل الفلوس، معناها بتحويل رقمي فيرمو الكترونيك ديريكت، من غير معناها لا يقع التدقيق لا في الاسم لا في رقم بطاقه التعريف. هذيك علاش الملف يتعدى والفلوس تتصب في كونت نتاع شخص اخر. نحن هنا من المنبر هذا نحبوا نعرفوا المسؤولين وين، مسؤولين في قرى بالشيء هذا، اما هي ما تتمش حتى رده فعل. شوف شوف رده الفعل ينجم تو بالتليفون، يتهز التليفون يكلمني يقول رقم تكت سهل خلاص، ثم وثائق ثم وثائق. نحن يا اخويا نحن شوف باهي المسؤولين اللي موجودين، الناس اللي خدمت ملف جرح الثورة، يا ناس راكم متهمين وسرقين فلوس الشعب، راكم متهمين فهمتني بالواحد الملف البير والتخدم فيه الملف جرح الثورة، هو اللي زور، هو اللي هز المال العام، هو اللي هز الفلوس، هو اللي شوه، هو اللي شوه الجرح الحقيقيين. شوف نقول لك حاجة، في مصر ولوا يخافوا انهم يقولوا راني جريح ثوره، يمشوا للسبيطار يعدوا يقولوا اكسيدونتي، وهذا صار في تقرير في تحقيق في قناه اجنبيه وريته بعيني. نحن نخاف ان اليوم انه الجرح اللي مساكن اللي ضربوا واللي شموا الغاز واللي ولا ثم شكون ولا ازماتيك فهم انه يولي يخاف في يوم ما يقول راني جريح ثوره. هذا نحن هذا وين نوصلوا يا اخي. كما قال لك يا اخي بن علي، ملا ليلى بن علي ترجع من السعوديه تقول راني جريح ثوره نعطوها تعويض، نحن ولا عماد طرابلسي في الحبس يخرج يقول راني شميت الغاز، معناه هذا معناه ثم واحد يثور على روحه؟ لا لا يجوز. الغريب في الامر انت كنت قبل في لجنه التنسيق، كنت تهل عامل كشكور للفيولي وتهلل بن علي وشهيدك نتاع الشكر في قيامك بمجهودات جبارة في 7 نوفمبر موجودة للتو، حتى كان محركتش راهي موجودة في دارك. جيت انت قيدت ولدك على نفسه خي ولدك باش يثور، خينا ما نثورش على باب خباب نشوف فيه هز ويعمل وبن عليك بن عليك يا جباب، انا ما نثورش عليه بندفع عليه. هذا الواقع، هذا الواقع الموجود. ويزيد يجيك ما يجيكش حتى حد، راهو الشيء اللي هبلك انه لهنا راهو ما يجيكش حتى حد باش يوضح لك. اولادي ايجوا بجاه ربي تكلموا حتى بالتليفون، قولوا راكم انتم ناس تكذبوا تتبلوا علينا وهاونا من المحكمه قدام. دعما لكلامك سعيد، نحبنا حاجه دي نقطه يلزمني نوضحها، انه الغريب في الامر في الملف هذا روب الحق فيه صارت فيه حاجات يندل هالجبين، انه ما اسم الموظف اللي هو وقع مسك معناها كلفوه بالملف هذا نتاع جرح الثوره يكون عنده 10 من اقاربه محطوطين في قائمة من قائمات جرحى الثورة. نمشي معك أبعد من هكا، الأسامي يضم موجودين في صحراوي في فوسينة، هل إنه الثورة وصلت لصحراوي؟ لهذا السبب هل يا سيد إنه الثورة وصلت لفوسينة؟ راهو هذايا علاش قلت سعيد راهو 8 جعفي فهمت قبيلة قصيت عليه هكاك ما جانا. شوف هما جرحى الثورة يا نعمان، جرحى الثورة يا نعمان راهو حتى لم بعد مارس سيرش خليني نكمل معنا مش سيد يهديك ربي نعمين نعمين لحظة بربي خطر عنا مداخلة هاتفية يلزمنا ناخذوها. ألو عسليمة. ألو عسليمة أهلا وسهلا معك يسري عمري. مرحبا بك يسري. عايشك وبيك عايشك رحب بيك وبضيوف الحاضرين معك. ومرحبا بيك أنت أيضا. عايشك نحب ندخل في الموضوع هذا نتاع تفضل. المجال مفتوح لك والكل مواطن يحس انه هو تعرض للمظلمة في المسألة هذه، راهو الرقم الهاتف مفتوح لكم، اتصلوا بنا ووصلوا اصواتكم. عايشك يعطيك الصحة. بالنسبة لي انا كمواطن معناها من القاصرين وحضرت في الاحداث نتاع ثورة مش من جعفي ولكن من هات 22 ديسمبر 2010، من يوم الوقفة الاحتجاجية اللي عملوها قلة من المحامين قدام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن بعد واللي صار من بعدها كل حاضر ليه شاهد عيان فاتني للتاريخ ولنفسي ولشخصي ولولادي نهار اخر معناها باش نحكي لهم بالتفاصيل. بالنسبه للملف الفساد في موضوع الجرحى الثوره، الملف هذا فيه فساد من الناس اللي مقيده فيه وفيه فساد من المسؤولين. باهي بالنسبه للجرحى الثوره نحن نعرفوا الناس اللي خرجت في الثورة وعايد صحيح ما صارش حتى كونفرونتاسيون فاس فاس مع الأمن وقتها، اللي ضربوا كل ضربوا بالكرتوش وذاك يعتبر جريح ثورة حقا وبدون حتى شك. ولكن الناس اللي بالغاز وما ادري شنو هي اكيد وليت القصرين الكل راهي شمت الغاز فهمتني. ميسيلش يسري ميسيلش هذه فلوس للقصرنيه وخلي تمشي للقصرنيه واللي ما تجرحش راهو شم الغاز واللي ما شمش الغاز راهو تفجع وكلها عندها الحق. نحن تو نحبوا نخلدوا اسامي الناس للتاريخ نحبوا نخلدوا انتم خذيتوا فلوس وخدمتوا وهذاك حقكم وهذاك استحقاق ولا شك في ذلك وما نتراجعوش عليه. ولكن تو نحبوا نخلدوا الاسماء نتاع الجرحى حقيقي نتاع الشهداء فهمتني للتاريخ باش نذكرنا التاريخ كما نذكروا المناضلين قبل والمجاهدين ضد المستعمر فهمتني. اظن الناس اظن يوما ما يزم يتذكر اسمهم. باهي الملف الفساد هذايا صار فيه بحث في 2012 وتم ايقاف مجموعه من الموظفين في ولايه القصرين. هما سبعه موظفين بالتحديد سبعه عددهم سبعه وقاع كلهم رجعوا على راس اعمالهم وفي الاخر خرجوا منها بالشعره من العجيك يقول المرض تم فصل تقريبا وتم ايقاف وحده برك وتم سجنها وبعد تم اطلاق سراحها لاسباب صحيه. الاشخاص هذولا جو تراجعوا ظروفهم الماديه قبل الثوره كانوا يخدموا موظفين بسطاء يركب في الكار يمشي يخدم بالستوك يكردي في قهوة في تنمل بالبيت نتاع الولاية بعد الثورة أصبح يملك الديار في تونس مشاريع تجارية وفي تونس العاصمة. هل أنت راه الناس هذه من جابة الفلوس هذه كل أنت موظف تخدم كي ترتاح مستكتب إدارة أو كاتب تصرف فبي لا تتجاوز المرتب نتاعك 600 دينار من أين لك بهذه الأموال الطائلة اللي وصلت باش تشري بها في الديار في الساحل وفي القصر وتشري في الكراهب وتبدل فهمتني. هذه السؤال هذه معناها دليل واضح بان الناس هذه متورطه والناس هذه الدوسيه وقتها تتسكر. وعلاش؟ لانه وقتها في الوقت هذاك ما ثماش دوله ما ثماش مراقبه كان كل شيء تحت الطاوله قضايا نتاع فساد ونعرفوها الناس الكل والقضايا هذه فهمتني تجاوزوها تحت معناها صار فيها معناها ترافيك وكذا وتحت الطاوله خرجوا العباد هذول فهمتني ورجعوا يخدموا ما ثم حتى شيء. نحن تو الحق راهو يزموا نطالبوا به وما نتراجعوش عليه. ناس تبقى 20 سنه ويرجعوا يجبدوا لها قضايا 20 سنه التالي ويعاودوا يحقوا معها ويعاودوا يطبقوا عليها القانون. الموضوع هذا ما يزموش يتفكر ويزموا ديما كل ما هما يخبوه فهمتني في الارشيف ويغطوه نحن نعاودوا نحن نظهروا. شكرا لك يا يسري عمري يزمهم يتحاسبوا بالرسمي راهو. شكرا لك على هذه المداخله. الموضوع هذا نبقوا نعود نرجعوه في كل معناها مناسبة تذكرنا بالثورة وتذكرنا بالجرحى وتذكرنا بالشهداء وتذكرنا بالنسبة نتاع الولاية. شكرا لك على هذه المداخلة السي باسم صالحي. معناها من التليفون هذا نحن نتيقنوا أني القصارنية كلها في بالها بالموضوع هذا وعلى دراية كافية بالموضوع هذا وبلف جرحى الثورة والتجاوزات اللي صاير فيه. لسائل أن يسأل معناها المسؤولين ويني يا أخي المسؤولين ما سمعتش بشيء هذا متورطين المسؤولين فاطمة المسؤولين متورطين بصراحة. نحن عنا تو روبورتاج من أعداد الزميل خالد صبيدة فيه تصاريح لبعض المسؤولين لولاية القصرين خلينا نسمعوها ونشوفوا المسؤولين شنو قالت. ملف خاص ونوعي في القصرين عاصمة الشهداء على خاطر يصعب الحصول على القوائم الأصلية للجرحى أيام الثورة. سيف كريبي المسؤول عن الإعلام في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. الموضوع هذا كانت حل له مدة في القصرين تم قوائم وقع تسريبها تأكد أنه عندنا عصابات قاعدة تاخو في تعويضات بسامي العباد تتصب في كونت يونيك معناها القوائم تو نمدك بها ثم يمكن أكثر من 20 اسم منتفع بتعويضات جرحى الثورة مصبوبة في كونت واحد باسم شخص واحد. هذه الأولى. الحالة الثانية ثم عائلة معروفة جدا في القصرين وصداها في كل شارع تو العائلة هذه الأم منتفعة والبو منتفع والصغار منتفعين والخديمة منتفعة والجيران منتفعين وولاد عمهم منتفعين وولاد خالهم منتفعين وكأنه الحومة هذه ما نعرفش قصفوها في الثورة وإحنا ما سمعناش. المجتمع المدني كانت له كلمة في الموضوع هذا. إذا كان باش نحكوا على ملف الفساد الإداري في ملف جرح الثورة، أروا ثم صحيح فساد إداري، ثم عباد مقيدة وهي ماهيش موجودة وماهيش تأخذ، ما خذتش تعويضات، ما خذتش فلوس. صحيح نحن كي نحكوا على ملف جرح الثورة صحيح عنا برشا جرحى، صحيح يلزمهم يأخذوا حقهم، أما ثم جرحى مقيدين وهما ماخذوش حقهم، يلزم لهنا يتحل ملف شكونهم مقيدين وماخذوش حقهم، لأنه ثم فهم فساد إداري. والفساد الإداري اللي هناك باش نحكوا عليه، باش نحكوا على فساد إداري في كل الإدارات وكل الخدمات، لأنه في القصرين لهنا ثم فساد إداري في ملف جرح الثورة. الوالي حسن الخديمي أطلب من كل من بحوزته وثائق أنه يمد بها الولاية. بالنسبة للموضوع متاع قائمة المصابين خلال أحداث الثورة، غير وصلني مكتوب من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات يطالبون فيه باش نعطيهم القائمات المصابين خلال أحداث الثورة. نتوجه بنداء للناس كل اللي عنده أي معطى ينجم يفيدنا به باش نحيلوه للجنة أو للهيئة العليا اللي هي باش تتحرك في المواضيع كل وفي الملفات الكل باش تضبط القائمة النهائية جرح الثورة. تبدأ عنده بطبيعة وثائق تدل أو تؤدي إلى تلاعب أو عدم جدية في التعاطي مع الموضوع. أكيد تم فيها يعني عديد محاولات التحيل، ودايوغ في 2012 تم إيقاف يعني بعض المسؤولين عن ذلك، وسوسوا على الشهادة الطبية ولا حتى على طريقة يعني إدراج الأسامي. لكن هنا أنا نزيد نأكد على حرص الدولة أولا على عدم تزوير التاريخ، وثانيا نزيد على عدم إهدار المال العام. خلينا نسمعكم رسالة. شو هذا؟ ولا ما تحبوش ولا غالبا كل الشهداء في مخنا، وكل الشهداء مش يقع توصيلهم، ولهذا مش ضروري هالمحاولة هذه. هاي مرة ربيعي انتهاء المراسم. أول ما مشيت قريت فاتحة على هذول الزعماء اللي نعترفهم هذوك زعماء الثورة، الباقي كل نسيت. كنا في الاستماع لهذا الروبورتاج من اعداد الزميل خالد صميدة، اللي شمل العديد من الاراء من نشطاء من المجتمع المدني وكذلك عدد من الجرحى اللي انصابوا في الثوره. تحيتنا لهم ولكل اهالي القصرين اللي كانوا بمثابه العمود الفقري لاندلاع الثوره وعرضوا صدورهم في مواجهه رصاص النظام وما لف حوله. استمعنا ايضا لوالي الجهه اللي عبر عن عدم درايته بالموضوع، كلامه ينجم يكون صحيح باعتبار انه مازال جديد في منصبه، ولكن سيدي الوالي نحب نقول لك حاجه، انه بتعيينك على راس ولايه القصرين راه تنجم تقول انك انت دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، فمن هنا يمر التاريخ من القصرين اللي هي مصنع الرجال والاهم من دخول والاهم بطبيعه الحال، لكن الأهم من دخول التاريخ هو تخليد ذكرى جيدة في هذا التاريخ. سيدي الوالي، إنما يخلد ذكرى مسؤول هو مدى جرأته في تغيير الوضع السائد ومدى غيرته على بلاده. الشيء اللي يتطلب القيام بتشخيص دقيق في الولاية والمكونات متاعها، والسعي لوضع الإصبع على مسببات تأخرها وتحديد مسؤوليات من ساهم في هذا الوضع. باسم صالحي، شنو تنجم تقول حول هذا التقرير؟ باكينا الحاجة الأولى نشوف شكون هما جرح الثورة. جرح الثورة هو كل شخص، مثلا نأخذ اكزامبل حي الزهور، ثم الناس ضربت بكرتوش، ناس تجرحت بكرتوش، ناس شمت الغاز، نساء خرجت للشارع ضربت بالحادفة بالحجر، بنات صغار خرجوا، أولاد شباب شهيد، بناية صغيرة في مات أصغر شهيدة في الحمام. هذوما كل ناس نذكروا أنها في 8 بين 8 و 11 حيزور منطقة عن 60 زون مسكرة مغلقة أمنين للتذكير، باش نعرفوا نحكوا على شكون جرح الثورة، شكون هم الناس اللي تعرضت للانتهاكات هذه في حقوقها، الناس اللي ضربت بكرتوش، الناس اللي تجرحت، والناس اللي استشهدت، الناس اللي شمت الغاز في المنطقة هذيك، هذوما جرح الثورة في الأيامات هذيك. اللي صار هو التلاعب الملف هذا كما قلنا، تصاير الأسوأ وهمية، أشخاص أخذوا حسابات عنها مالية ضخمة، تحويلات مزورة عن أحداث هامة. لهنا نرجع هو كيفاش نقولوا المسؤول مباشر ولا المسؤول على هذه، هو الموظفين اللي تمسكوا بالملف الاولاني اللي هما تابعوا الملف لهنا مؤمنين عليه، هذوم الافراد هذوم هما اللي تلعبوا بالملف. لهنا دعوة للولي القصرين اللي هو على رأس الولاية كاملة، على رأس ولاية ب 13 معتمدية، على رأس ولاية ب 500 ألف وأكثر ساكن في الجهة هذه، قدامه ملفات كبرى، ما نحكوش على ملفات الحظائر، ملفات ملفات موجود تعبت فيها، ملفات فوق الفساد الكبرى، مي نحن نركزوا على ملف واحد فقط. خليني نعقب على كلامك لهنا، انا متاكده انه السيد الوالي في الاستماع لهذه الحلقه، وثم في لقاء صار بيني وبين السيد الوالي، معناها ثم جمله مازالت توت الى حد ان ترن على مسامعي، حينما دعوته الى فتح الملفات وتفتح الدوسيات قال لي بالحرف الواحد يزينا من الدوسيات وهيا نخدمه. نعم هنا نحب نقوله سيدي الوالي راهو المرور إلى مرحلة الإصلاح لا تكون إلا بالمحاسبة، ومحاسبة كل من طالته شبهات فساد باللي العبد اللي دايرين بيك، راهو خطر، راهو بطبيعة راهو ما جاع طفل في بلاصة إلا لأنه ثم شكون امتلأت بطونهم بغير وجه حق. من أهم نقاط الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية اللي هي أهم نقطة المحاسب، المحاسب بعد مش المرحلة الثانية، المصالحة إن صارت المحاسبة هذه حاسب العبيد اللي انتهكت حق الأفراد ولا حق المجموعات ولا حق المنطقة الموجودة هذيك، هذه نوعها المحاسب. الولي هنا كأعلى سلطة مطالب بفتح الملفات الكبرى هذه بتحقيق عليه، إذا ما حققش هو رو موجود في بركان، أنا موجود في بركان، فلو نحكوش على الشارع نحكو على الانتوراج اللي فيه، هو لونتوراج مركز ولاية القصرين، إذا ما حققش في ملفات موجودة عنده، ملفات الكبرى نحكو، ما نحكوش ملفات فساد، ما في جرح الثورة، في الحظائر، في المناقصات، في الميزانيات الموجودة عنده في المجلس الجهوي، في المزادات الموجودة، هذه كل ملفات كبرى عنده، وجوبي التحقيق في كل ملف حب يخدم البلاد على كيفاش يقولوها بحق بكل شفافية، يزم يتبع، يزم يشوف ملف ملفات اللي عنده شنو، يزم يحل برشة بيبين باش أنا باش يحقق فيها، وأنا ويكون قريب للمجتمع المدني، قريب للمواطن، قريب للناس اللي تحت الجبل الشعامبي وسلمامة وسلوم، الناس اللي في قلب حي الزهور، الناس اللي تعرضت بحق الانتهاك، هو لازم يكون قريب لها، لازم يكون اون كونتاكت ديريكت. إذا معنا ما كانش كونتاكت ديريكت، شو معنى كأنه هو متصدر، أقول نقولش متصدر، أنه هو خاطر قريب، قلنا علاش على فوهة بوركين، على خاطر أنا في بجنبه ولوبي متاع فساد كبير. اللوبي هذا إذا ما أنا وقفش على أنا في بلاست وزموش وتوقف رأو بيش يأكل القصرين كل حاجة أخرى. أهم حاجة إذا ما فات قاعش تحقيق في الملفات الكبرى هذه في ولاية القصرين بعد 30 سنة 40 سنة أخرى، إني ذاكرة باش نسترجعوها، أسكو ذاكرت الجرح الحقيقيين اللي هما تعبوا وانتهكت حقوقهم وخرجوا للشارع باش يدافعوا على حقهم على الحرية والكرامة، وإلا باش نتذكروا عباد وهميين وناس مزورين أنا بعد 30 سنة أخرى وبعد 40 سنة أخرى، ثم جيل أخر باش يجي الجيل هذا شنيل باش يذكروا، باش يذكر إيكس اللي هو من دار بالدوسي، ولا باش يذكر يقين، باش يذكر صلاح الدين، صلاح الطير كهكا صلاح، باش يذكروا صلاح، ولا باش يذكروا إجريج اللي هو أنا متحير في ملف، أكيد يلزمهم أنا السلطة السلطات المحلية والجهوية، ولا هيئة مكافحة الفساد، ولا رئاسة الحكومة، ولا رئاسة الجمهورية، ولا هيئة الكبرى في تونس، لازم تحقق من الملفات هذه، هيئة تحقيق الكرامة لازم تعرف شنو ذكرت القصرين، لازم نذكروا رؤوف بوزيدي، ماهوش ما ذكروش زيد الموجود في الولاية ودخل زاديات نتاعو الكل وليكسيت كل المربع نتاعو باش يتحايل على في الملفات هذوما ويفقد القصرين الذاكره نتاعو. هنا باسم لازمنا ناخذ بعين الاعتبار انه الوالي نقولوا راهو مازال جديد على راس منصبه، ولكنه هو راهو تو في قدام حرب ضروس ضد الدفاع، وحرب هذه شانها شان كل الحروب، راهي تتوجب وتتطلب معناها ان احنا نحضروا لها من العده والعتاد ما يسهل هذه الحرب. هل انه العده والعتاد نتاع السيد الوالي اللي هما العبيد اللي دايرين به، هل هما مؤهلين باش يشاركوا في هذه الحرب باعتبار انهم هما جزء من المشكل، باعتبار انهم هما جزء من المشكل وقاموا بتزوير الملفات؟ تفضل نعمين، كان عندك ما تعقب. في علاقه بتدخل السيد الوالي في تقرير. نحب نقول اننا صراحه سمعت في تصريح في هذه الاذاعه انه على استعداد تام لمعناها التعامل بكل جديه مع ملفات الفساد بمختلف انواعها. ولكن اليوم نحب نقوله يا سيد الوالي راهو بالنسبه لملفات الفساد ما تستحقش منك ان نجيبه لك، راهي موجوده على قارعه الطريق، راهو شبكات فوق الطاوله نتاعي، راهو شبكات التواصل الاجتماعي تزخر بملفات الفساد التي لا تقبل طعن، يعني بالاثباتات واحيانا يعني وكورون معناها موجود. هذا اولا. ثانيا راو اذا كان نحبوا ندخلوا للتاريخ من بابه الكبير نخنوا بكل جرعه، لانه في النهايه مش باش نقولوا انسان ينتمي لحزب اكس، نقولوا فلان جاء للقصرين وخدم بقلبه ورب وخدم في القصرين، اي الالوداس عنده الجرعه باش يتناول مثل هذه الملفات. رغم راو شوف ان نعطوا عذر راو وقت اللي الدوله في بعد الثوره مباشره ثم شوي احراج. سامحني نعمين باش نستوقفك لحظه على خطر الزملاء في الجانب التقني يشيروا لي ان نحن تو عنا مداخله هاتفيه من السيد شرف الدين القليل اللي هو محامي شهداء وجرحى الثوره. عسلامه سي شرف الدين ومرحبا بك على موجات هنا القصرين 100.2. مرحبا بك لاختي وبضيوفك الكرام السادة المستمعين تاع راديو من القصرين، مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافه اللطيفه. مرحبا وشكرا لك انت ايضا على هذه المداخله وعلى رحابه صدرك. سي شرف الدين، نحن الكل نعرفوا انه معناها قضيه التلاعب في بالقائمه نتاع جرحى الثوره معروفه ومعناها ولت معروفه لدى القاسي والديني في جل الولايات نتاع الجمهوريه التونسيه، حيث ان هي معناها تمعشت عائلات من الاموال اللي تم صرفها باسم جرحى ثورة، خاصة الأشخاص اللي عندهم واسطة وإلا تجمعهم قرابة بمن سمح له ضميره بأنه هو يتلاعب بهذا الملف. نحب نقولك معناها الشيء هذا راه ظهر على مستوى ولاية القصرين بشكل كبير، حيث تم تحويل وجهة الملف شهداء الثورة نحو لوبي كبير، تم بارونيت نتاع فساد معناها حطت يديها على الملف هذا. أنت معناها كيفاش تنجم تتدخل معنا وكيفاش تعطينا رايك فيما يخص الملف؟ والله ايش باش نقول لك، قبل ما ندخل معاك ونعطيك رايي ونعطيك بعض المعطيات في علاقه بهذا الملف، ثم زوز توضيحات ماذا بيا نقدمهم معناها على الملأ هكذا باش تبدا الامور واضحه منذ البدايه. اولا في علاقه بهذه التدليسات التي رافقت ملف شهداء وجرحى الثوره ورافقت بخاصه الخاصه ما يسمى بملف القائمه الرسميه نتاع شهداء وجرحى ثوره 17 ديسمبر 14 جانفي. اللي نحب ناكد عليه وانه من اكثر العباد حقيقه حرصا على تطهير هذه القائمه ان صح التعبير، وعلى كشف مختلف التجاوزات اللي صارت في علاقه بالقائمه واللي صارت في علاقه بالتعويضات واللي صارت في علاقه بالتسبيقات الماليه اللي خذوها جرحى الثوره. اكثر عباد حاصلين على هذا هم عائلات شهداء وجرحى الثوره بسبب سيت ياسر لاختي، لأن الفصيل هذا عائلات شهداء وجرحى الثورة هم أكثر عباد تمسوا وتهانوا من حملة تشويه أنا نقول ونسميها حملة ممنهجة في عديد وسائل الإعلام وفي عديد التواصل الاجتماعي. ناس معناها وصل بها الجرأة متاعها أصلا بس تشكك في الثورة وباش يعني تدعي وأنه شهداء وجرحى الثورة كلهم لصوص وقطع طرق وسراق حشاكم. دونك من هذا المنطلق نحن أكثر عباد كشهداء وجرحى الثورة وكالمحامين متاعهم حرصا على أنه إذا كان ثم التجاوز نكشفوه، وإذا كان ثم مسؤول على هذا التجاوز يحاسب. هذه واحد. اثنين لأختي المعطيات الرسمية إلى حد الآن وحسب تصريح السيد توفيق بودربلة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية اللي كما تعرفوا القانون ينيط بعهدتهم ضبط القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة، القائمة الرسمية نتاع الشهداء جاهزة منذ تقريبا سنة، القائمة نتاع الجرحى متوقفة فقط على جرحى ولاية القصرين ولهنا مربط الفرس. يعني بلغة أخرى ثم تجاوزات في عديد الولايات الأخرى صحيح، ولكن يبدو لي وأن هذه التجاوزات وقع رفضها ووقع أصلا رفض حتى المسؤولين عليها. في ولاية القصرين يبدو أن العملية كانت متشابكة بشكل غريب ياسر، يعني مش فقط المعني بالأمر اللي يعني اللي سميناه جريح ثورة وهو ما يستحق التسمية هذه متورط، ولكن أيضا موظف الولاية اللي كان تتذكر ورجع معايا بالذاكرة متاعكم في الأسبوع الأول والثاني وقت الثورة مازالة خضراء بعد 14 جانفي كان شاد باب الولاية وفي يد ورقة وستيل ويرشم في شكون جريح هكذا دون أدلة ودون كذا. طبيب الصحة العمومية اللي يسمح لنفسه باش يصحح في شهادة طبية أولية يشخص فيها أضرار هو ما عينهاش، والأضرار هذه يعني توصل من استنشاق الغاز، يعني أضرار تصيب الجهاز التنفسي، إلى حتى أضرار بدنية، دون أن يشخص الحالة ودون أن يفحص الضحية المعني بالأمر. ثلاثة كذلك ما يلزمناش نستثناه من التجاوز هذا أو من المسؤولية على التجاوزات هذا المواطنين الساميين في مستوى ولاية القصرين وفي مستوى بقية الولايات الأخرى. خلاصة القول للأختي، أنا نجم نقول أنه التجاوزات هذه صحيحة وثم عديد الإثباتات عليها. نقول أنه عائلات شهداء وجرحى 17 ديسمبر 14 جانفي ما زالوا لليوم يخلصوا هما في ضريبة هذه التجاوزات، راهو مش الشعب التونسي ومش الميزانية اللي تخلص الضريبة هذه. الجرحى الحقيقيين هما باقين يخلصوا تو في هذه الضريبة، قاعدين يخلصوا كيفاش فلا أختي؟ أولا كما سلفت الذكر ثم حملة كبيرة ياسر، يعني متاع سبان ومتاع تشويه، شوف أنت اللطف عليك اعتبر روحك أخت شهيد ولا أخت جريح في بلاتوات إعلامية ينعتولك خوك الله يرحمه بيسير لطف عليك أنت وإن شاء الله بعد عمر طويل للتوانسة الكل ينعتوه بالسارق وبقاطع الطريق وبأنه مأجور وبك الأوصاف المقيتة والرديئة هذيك الكل، يعني الصورة الذكية متاع شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة قاعدة تهتز بفضل ولا بفعل هذه التجاوزات اللي نحن كعائلات شهداء وجرحى ثورة ما ناس مسؤولين عليها لا من قريب ولا من بعيد. واحد اثنين، هل يعجبك للأختي تو عنا ست سنين أو قريب باش نغلقوهم وتولى عنا قائمة رسمية اللي فيما يسمى برد الاعتبار المعنوي الاعتباري لضحايا ثورة الحرية والكرامة؟ هذا كيف كيف قاعدين نخلصوا في الفاتورة عائلة شهداء وجرحى الثورة. ثلاثة والأهم من كل ذلك للأختي، اليوم ثم صعوبات كبيرة ياسر كبيرة ياسر على مستوى إدارة المكلف العام ذات الدولة الرجع بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في علاقة بالتعويضات. معناها بلغة أخرى اللي حبيت نقوله، ثم عديد وبطبيعة الحال إذا كان القضاء التونسي في شخص خاصة المحاكم العسكرية قضت بتعويضات لجريح معين، فإنه لا أنا ولا أنت عنا الحق شو نقوله هذا جريح مدلس وذوما بالمئات. فهمتني؟ فهمتك سيدي. الإشكالية لكن... وين وأنه المكلف العام ذات الدولة لليوم في عديد الملفات موجودين حتى في القصرين ونعطيك الأسماء كانت تحبه موجود عندي قائمة لليوم ما توصلوش بال يعني التعويضات المحكوم بها قضائيا وبصفة نهائية وبتة. علاش؟ لأنه قال ليش قلت لك الوضعية في القصرين مازالت ماهيش واضحة، الوضعية في القصرين مازالت تتقاذفها تجاذبات سياسية، وتعرف لأ أختي من وراء كل هذا ما يندله الجبين وما حقيقة يقلق وأنه اللي قاعدين يدفعوا فاتورة عائلات شهداء وجرحى ثورة دون سواهم. سمعتوش أنتم سيادتكم من بن قردان البنزرت واحد من المتورطين اللي ذكرتهم أنا سواء من المسؤولين الجهويين على مستوى الولاية ولا هذا الموظف الصغير في مستوى الولايه ولا اطباء الصحه العموميه ولا اطباء الصحه الخاصه اللي صحوا في شهادات طبيه المدلسه والا الريزو هذا نتاع الكناطريه شهادات طبيه، سمعتوش بس واحد منهم وقعت محاسبته ولا مسائلته ولا حتى اتخاذ اجراء تاديبي اداري ضدي؟ لم تقع المحاسبه والمسائب. وسيدي هذه هي في حد ذاتها مشكله راهي. نحن استاذ تفضل تفضل. شوف بالنسبة للقضية هذيك اللي صار فيها بحث تحقيقي أولي، صار الحفظ في شأن ستة موظفين وهذوم هم اللي عنا قيمات نتاعهم أبنائهم وأقاربهم وجيرانهم وعنا الكل. وزيد والغريب في الأمر يا أستاذ أنه التعويضات تصير معناها الكل على نيميروت كونت واحد، النيمورد كونت كنشوفوا الأسماء ناس معناها دي ماجور ما همش دي مينر باش ناخذ لك أنا التعويض متاعك نحطك ولي أمرك نحط في الكونت متاعي حتى توصل 18 سنة، وحتى إذا كان هكا أقل من 18 سنة نعرفوا أنه القانون يعمل لك كونت ويصير مؤتمن عدلي يرقب لك الكونت متاعك ما يتصرف لك فيه حتى حد توصل أنت عمرك 18 سنة. هذه المشكلة وين؟ فهمت كلامك صواب ويظهر لي مانيش مختلف معك مطلقا به. هذا لهنا استاذ نحن اليوم احنا طالبين نحب ومطلب اعاده نظر هذا اذا كان نحن كنشطاء في المجتمع المدني او مواطنين معناها عزل يكون مواطنين عاديين يتنلموا الناس الكل نعملوا مطلب اعاده نظر في القضيه خلي تصفى خلي علاش مسكين الجريح اللي يخدم في البوسطه يدرك في وجهه يقول لك اخويا انا ما على الجريح ماني جريح دخلت منتدب رسمي ثم الناس راهي ولات حاشمه بكلمه جرح. رينا في مصر يا استاذ ولا يمشوا للسبيطار يقول مانيش جريح اكسيدونتي. هذا مانيش ضدك في الكلام، ام حبيت ناكد لك انه نحن رانا اليوم كمواطنين في القصرين رانا نحبوا الحكايه هذه تبين. راهو عندنا اسماء باينه، نحن نعرف شكون قبل الثوره كان موظف في الولايه كري، اصبح يملك 200 متر كري في كوفير في ارقى حي في القصرين. معناه الحي هذا تسكن فيه كرجال الاعمال والمقيمين بالخارج والطب، هذوما الناس اللي عندهم ميسوره الحال لهنا عندنا يسكنوا فيه الحي. الراجل عنده فيه 200 متر كري كوفير. والله ايش نقول لك، من باب التفاعل معك سيدي الكريم بعد اذنك طبعا من باب التفاعل، هو موش اعاده نظر في القضيه، هو فما يعني مدخل قانوني اجرائي سليم جدا وناجح، وهو استئناف التحقيق لظهور ادله جديده والاستئناف البحث لظهور ادله جديده كما تنص على ذلك الفصول 125 وما يليها من مجله الاجراءات الجزائيه. وهذا في تقديري الوثائق هذه انا اللي في بالي دي، وانه يعني وقع الظفر بها مؤخرا بعد ما تقفل لك ما يسمى بين الظفرين بالبحث، خاطر ما كانش بحث وما كانش يرتقي الجديه الابحاث المعمول بها. انا املي كبير في هيئه انا اعتبره انها هيئه دستوريه عندها الامكانيات الماديه والبشريه واللوجستيه حتى لوين قصة في الموضوع هذا، الا وهي الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. والهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد على جمله المعطيات الجهويه والمركزيه اللي تتحوز عليها واللي تنجم توصل لها باعتبار ان القانون يعطيها عديد الصلاحيات وعديد الامكانات، تنجم الهيئه هذه بعد ما توفى استقصاءاتها وتحرياتها في الملف هذا تعاود تعهد به النيابه العموميه ذات النظر، وانا نعتقد انه باش يكون ربما نقول الابتدائية تونس، لأنه عندنا قطب قضائي مالي متخصص في الجرائم المالية والجرائم هذه ذات صبغة مالية شئنا أم أبينا. وبتلك الطريقة بطبيعة الحال مع مراعاة عامل الوقت، لأنه حقيقة من حقنا نحن ونسمح لنفسي بعد إذن الجميع بطبيعة الحال باش نحكي باسم جرح وشهداء الثورة نظرا للعلاقة اللي ولات أكثر من دموية تجمعني بهم، من حقنا باش ترد لنا اعتبارنا. نحن تشوهنا في جرة فعل هؤلاء وصني هؤلاء المتمعشون من آلام وأهات وضحايا الثورة. فنقول ما فاتنا حد شيء، نقولوا أنه قضائيا ما زالت الإمكانية قائمة بعد ما تعهدها يا إما مواطن مباشرة إذا كان عنده أدلة جديدة، ولا تعهدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة. بالطريقة هذه نكونوا يعني ما طبعناش مع الفساد وما سطرناش على الفاسدين. نختم باش نقولوا أنه حقيقة اليوم الملف هذا مثل عديد الملفات يقيم الدليل على أننا لم نقطع بعد مع سياسة وعقيدة الإفلات من العقاب. يعني تتكبر جرائم مهما كان، جرائم تاع استبداد ولا تاع تعذيب ولا تاع فساد، بالنسبة لي أنا كلها جرائم يعني تسمو وتصفو الدكتاتوريات وتسمو الأنظمة المستبدة. نفطر عليهم بطبيعة الحال بأغطية متعددة، أغطية سياسية وأغطية قضائية وأغطية أمنية وأغطية ساعة حتى متاع مجتمعية متاع شارع، وديما الجرم يبقى مكشوف، ولكن مرتكب الجرم هو الذي ينعم بالحرية وينعم بالإفلات من التتبع والعقاب. هذاك علاش أنا نقول ربما وأنا نسمح نفسي حتى باش تحكي باسم الضحايا الكل شهداء وجرحى، على خاطر مسهم أيما مس الملف هذا والتشويهات هذه، ويعني شوه صورتهم وشوه قدوسية المعركة اللي خاضوها من 14 ديسمبر حتى 28 فبراير 2011 منطق قانوني أيما تشويه، فإنه رد الاعتبار لهم ينطلق كذلك بمحاسبة هؤلاء يعني المستثمرين في الأهات متاع العباد وفي دماء العباد وفي آلام العباد وتتبعهم قضائيا. بطبيعة الحال فما نقطة ثانية، إذا كان ما تفضلش الملف هذا أنا في تقديري، ما نش نوصلوا نحقوا المطلب الليمونتير يعني المطلب البديهي متاع علاج وداء وجرح الثورة المتمثل في الضبط وإصدار القائمة الرسمية والنهائية متاع شهداء ثورة الحرية والكرامة. لليوم الهيئة متاع الأستاذ توفيق بودربال تتخبط لأنها ما قادش مخرج من هذا. علاش سيدي خوي؟ لأنه ممنوع عليها تجي الفلان الفلاني وتقول له أنت ماكش جريح ثورة ما غير ما تقيم له الدليل، يلزمها تقدم له الدليل، وإذا كان قدمت له دليل اللي هو مو جريح ثورة فإنها من واجبها باش تطلب بفتح الأبحاث العدلية التحقيقية اللازمة ضد من دسه في القائمة وضد من متعه بذلك الوصف متاع جريح ثورة ولا شهيد ثورة. فالأمور مربوطة ببعضها، وهذا الكل نقيم به الدليل على أنه نعاود نكرر أحسن رد اعتبار لعائلات شهداء وجرحى الثورة هو تطهير القائمة هذه وتحميل المسؤوليات الجزائية قبل الأخلاقية للمتسبب في تشويه هذه القائمة وفي الزج بعناصر لا علاقة لها لا بالثورة ولا بالاستحقاقات نتاع الشعب التونسي في تلك الفترة في القائمة الرسمية. المسؤول على تحويل وجهة الملف سيدي هو معروف لدى القاسي والديني، ونحن كلنا هنا في القاسرين نعرفوهم شخصا شخصا وبالاسم، إلا أنهم ما زالوا على رؤوس أعمالهم ويقومون بوظائفهم كأن شيئا لم يكن ويهددون في المواطنين. فعل معك في نقطة وحيدة سيدتي الكريمة، تفضل. والله أنا ولا يقلقني منطق معروفين ونعرفوهم فردا فردا. أنا مثلا شرف الدين القليلي وما واخو ورقة حمراء من 3 وسائل إعلام تقريبا منعين عليه الظهور الإعلامي لأنه تجرأ وسمى الأشياء بمسمياتها وسمى الأشخاص بأسمائهم فردا فردا مع شقري. هذا يلزم أن نشهر بهم مدامنا على حق ومدامنا عند الملفات نذكرهم بالاسم والصفة الفارطة والصفة الحالية، ونذكر إذا كان اقتضى الأمر وعن أدلة في ذلك حتى الجهات اللي تحمي فيهم أو الأحزاب السياسية اللي تحمي فيهم أو الحاضنة الشعبية اللي تحمي فيهم إن وجد الطبع أو المجتمعية، وهذه كل موجودة للا أختراه. ما فما حتى حد يعني معصوم من المسائلة، ما فما حتى حد في منع عن المسائلة. إذا كان عن الأسماء والأدلة يجبنا أن نشهروا بهم في وسائل الإعلام، لأجل ذلك سميناها سلطة رابعة الإعلام. ما سميناهوش إعلام وقته، هو سلطة رابعة، يعني من حقه يذكر الأسماء ويحاسبهم دون ما بطبيعة الحال يدخل في القوس نتاع السلب والقدح، يعني دون ما يكون متحوزا بالأدلة القاطعة. وأنا بودي أنا ما عنديش أسماء ما نخبيش عليك، لأنه حكوا لي على زوز ولا 3 أسماء وهم موظفين تقريبا، ولكن بودي تكون عندي الأسماء وأتعهد وبالتشهير بهم. سيدي تنجم تقولنا الأسماء اللي عندك أنت شكون معناها؟ لا ما همش فوقي، أنا قلت لك أعطوني الأسماء، وكان تذكروا حتى في فما برنامج تلفزي في إذاعة في تلفزة خاصة عدى تقرير كامل على حكاية الحساب البنكي اللي تنزلت فيه عديد التعويضات صبرة واحدة، وذكروا الأسماء والاسم اللي تذكرنا ذا الموظف في ولاية القصرين في احداث الثوره ذكروه لي. سيدي سي شرف الدين نحب نقول لك حاجه، انه السيد هذا اللي تذكر اسمه وطالته شبهات الفساد بشكل واضح وجلي هو الان يشغل منصب فينانسي نتاع المجلس الجهوي في القصرين، وكذلك السيده الاخرى هي اللي هي معناها من تعتبر من اكثر الناس اللي استغلت نفوذها وتواجدها في الولايه من اجل زج باسماء اقاربها وعائلتها في قائمة جرح الثورة، هي الآن الكاتبة العامة لنقابة أعوان وموظفي الولاية. نحبك سيدي معناها تخيلوا معايا بشاعة الصورة وبشاعة المشهد، عبيدة ذوما راهم مؤتمنين على مستحقات القصرنية وعلى فلوس القصرنية، معناها شيء هذا العبيدة ذوما اللي شادين فلوس القصرنية ومستحقاتهم اللي هما قاعدين يسيروا في يدفعوا في عجلة التنمية هما فساد الامس. هو هنا شرف الدين بالله حقيقه الصوره بشعه فعلا، احسنتي التعبير، صوره بشعه، وهذوما اللي بين ظفرين بلغتنا العامه هذوما صلاح العباد. شرف الدين معناها شرف الدين ما عادش عندي منقول يظهر لي. انا اطلب من خلال اذاعتكم المحترمه والكريمه، اطلب من كل اصحاب النظر، يعني مش فقط القضاء والنيابه العموميه بولايه القصرين، اطلب كذلك من السيد رئيس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد والرشوه. سي شرف الدين ثم شكون يحب يدخل معاك. سي شرف الدين عسلام. سي شرف الدين معاك نعمان محمدي ناشط في المجتمع المدني بالقصرين، هو رئيس جمعيه المرصاد لمكافحه الفساد بولايه القصرين. حبيت نوضح لك حاجه فيما يتعلق بالاسماء والتشهير. شوف انت اكيد راك تتابع في صفحات التواصل الاجتماعي في ولايه القصرين، صفحات التواصل الاجتماعي لا تخلو من نشر، وهي تشتغل تقريبا بشكل يومي على مثل هذه الملفات، وهي موثقه لدى القاسي والداني. هذا من ناحيه، ولكن نشطاء المجتمع المدني ونا شخصيا وطالبك أنت كمحامي وناشط في هذا المجال أن تتحرك معنا في يعني في إماطة اللثام على هذا الملف. علاش؟ نحن مش شر ومش خوف، مش خوف في النهاية، والدليل أنا موجودين هنا ونعبروا بكل حرية والحمد لله على نعمة الحرية التي منحنا إياها شهداء الثورة وجرحاها، ولكن لا بد من التمشي القانوني السليم للتعاطي مع مثل هذه الملفات، وأنت سيد العارفين في المجال هذا، لما لا تكون أنت السند الحقيقي في التعاطي مع هذا. سمحني معنا هذا كأنه سؤال إنكاري معنا. لماذا لا أكون أنا قلتها وسأقولها نعم. ما حييت أنا رهن إشارتكم أنا على ذمتكم تجم تأخذ رقمي من عند أسرة الإذاعة أنا على ذمتكم نخدم اللي تحب وندفع مرحلة التقصي والبحث دون قيد أو شرط وأنا مستعد وقد على الملأ أن نجي للقصرين ونقوم بجميع التتبعات الجزائية والإجراءات القانونية اللازمة دون قيد أو شرط أنا رهن إشارتكم. شكرا مرحبا بك سيدي في إذاعة هنا القصرين أينما ربي خليك وهذا مش غريب على القصرين وعلى شرفاء القصرين بيسي شرف الدين سيدي خوي معك باسم صالحي منتدى الشباب وثقافة المواطنة تشرفنا نحن حابين هنا نخرج من مرحلة التقصي والبحث على الانتهاكات والتلاعب الملف هذا الكبير ندخل في مرحلة ثانية اللي هي معنا بصيغة تشاركية بين مكونات المجتمع المدني والأشخاص والمحامين وهيئة مكافحة الفساد للتصدي للظاهرة هذه والخروج بحل جذري ونخرج معنا من نقاط جذرية وبالحل أنها رسمي. نحن عنا جملة من التحقيقات اللي عملناها واستقصاء في التحويلات المالية في التلاعب بالملفات بالأسماء بالأشخاص اللي تلاعبوا هذوما من معنا من مجموعة من الإدارات. نحن لهنا شنو نحط حبوا نحطوا اليد في اليد كما قلت لك سيادتك هيئة مكافحة الفساد للإعلاميين بجهة القصرين المجتمع المدني بمعنى بالأطراف نتاعو كل الأحزاب السياسية الحاكمة والغير حاكمة باش نتصدوا للظاهرة هذه. هذه دعوة مني ودعوة من مكونات المجتمع المدني الموجودة في القصرين باش نحن مستعدين مدوك بالوثائق اللازمة وللتحقيق معنا نخرج من التحقيق لمحاسبة الأفراد هذا. أنا كما قلت لك سيدي خويا ساعة بارك الله فيك الدعوة هذه تعتبر ثقة فيها. أنا تشرفني هذا ويشرفني العمل معاكم ويشرفني الاشتغال على هذا الملف ويشرفني المساهمة ولو رمزيا في رد الاعتبار لشهداء وجرحى الثورة الذين أهينوا أيما إهانة في السنة ونصف هذو مع الأقل والسنتين هذو أي هو نحن. أنا كما قلت وكما أسلفت الذكر رهنوا إشارتكم احسبوني جندي عندكم نشتغلوا مع بعضنا وعجبتني كلمة التشاركية نشتغلوا مع بعضنا وإذا كان مؤمنين بالحق ذا أنا متأكد ومؤمن بأن باش نوصلوا إلى الحقائق وباش نوصلوا إلى محاسبة المتجاوزين والفاسدين والمتمعشين بهذا الملف. أي. نحن نحب كمكونات مجتمع المدني نتصدوا اللوبي الكبير هذا في جهة القصرين خاصة في ملف جرحى الثورة من مرحلة التحقيق لمرحلة المحاسبة والردع الظاهرة هذه. أنا كما قلت لكم يعني كمحامي على الأقل وما نلزم كان شخصي بطبيعة الحال أنا رهن إشارتكم اللي نجموا نعملوه إن شاء الله. شكرا تعملوا التليفون تو تقولوا لي تفضل القصرين إذا نقعد ونناقش كيفاش نتحركوا جزائيا وقانونيا قضائيا يعني نقول لك تفضل مرحبا. هذه دعوة يعني على المباشر من راديو هنا القصرين للتحرك في هذه القضية وفك ملابساتها ويبقى القضاء هو الفيصل في فك الغاز هذه المعضلة. الأستاذ معك سعيد العيدي مرحبا. شوف أستاذ أنا وقت مرة جيت لتونس وكلمتك وبالصدفة نافي ببنات وأنت في ريان وما نجمناش تقابله حبيت نمدك بالقائمة هذه فهمتني لكن بحول الله القائمة باش توصلك فهمتني ومرحبا بيك زاد نحلو الدوسي مع بعض الناس الكل وخلينا نقصوا المشكلة هذه. خلي بالك نحن ثم موظفين قاعدين نتهموا فيهم بالباطل خلينا نخرجوهم أبرياء أمام الرأي العام أمام الشعب التونسي الكل. صحيح يا سيدي على الظالين أمين قال الرجل على الظالين أمين هي صحيح وزلنا نعترفوا زادري نحن ضيعنا برشا وقت حقيقة برشا وقت إلي صوتة وبش نحطوا اليد في اليد وهات نشتغلوا عليها الدوسي واللي عنده الحق إن شاء الله ربي يوصلوا ليه معزز مكرم زاد هذاش النجم نقول لك خويا وأنا مرحبا بك أستاذ مرحبا بك أستاذ بارك الله فيك لله. نخرج فاصل موسيقي وهنا راجعين. Yes, sir. دوسيات. تحياتنا لكم من جديد وتحية لكل من التحق بنا على هذا برنامج دوسيات، وهذه موجات هنا القصرين 100.2 77 475 153 رقم الهاتف موضوع على ذمتكم، تنجموا تتواصلوا معنا تدخلوا تسمعونا أصواتكم وتعطونا ملاحظاتكم، كذلك راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية، هذه صفحتنا على الفيسبوك تنجموا تخلوا لكم وتاغ متاعكم. يلتحق بنا تو سيف كريبي اللي هو مسؤول عن الإعلام في الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان جهة القصرين، بالإضافة لمجموعة الضيوف اللي سبق وذكرتهم، نعمان محمدي اللي هو رئيس جمعية المرصاد للدفاع عن الحقوق عن الفساد بالقصرين، دخلت كثرت عليها لسامي، كذلك سعيد محمدي نشط سعيد العيادي نشط بالمجتمع المدني، وباسم صالحي. الموضوع متاعنا اللي هو ملف جرحى الثورة والتجاوزات اللي صارت فيها. سيف، هل عندك معلومات على الموضوع هذا؟ مرحبا بكم ساعة. ملف تعويضات الشهداء وجرحى الثورة هو عبارة على صندوق أسود كيف وكيف أي ملف فساد في بلادنا، وإحنا نعرفوا أنه المكسب الوحيد اللي ربحته تونس ما بعد الثورة هو متنفس بسيط من الحرية، ما عدنا مربحنا منه كان يمكن باش نقصوا عروحنا شوية الضغط اللي قاعدين نحسوا فيه 23 سنة وتواصل. الملف هذا نتصور أنه تكشف للعموم ليه مدة تو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع تسريب قائمات اسمية تكشف حالات متاع فساد تخلينا معناها سامحوني حتى في الكلمة بوش بي، وقت اللي نشوفه انه ثم عائلات معينة تستنفع بالتعويضات دون غيرها، نحسه وكأنه حاجة يا اما العائلة هذه طحت عليها قنبلة وحدها في الثورة من دون الناس الكل، او العائلة هذه هي اللي كانت الشعلة الاولى لاندلاع الثورة في القصرين، وهذا شيء صعيب ياسر كان يتصدق خاطر احنا القصرانية شوي ونعرفوا بعضنا نحن منيح. كلنا عشنا الثورة وعشنا معناها عشنا ملابساتها تفاصيلها عشنا تفاصيلها اللي... وعشنا ملابساتها ونعرفوا شكون اللي تجرح وشكون اللي مات وشكون اللي ساهم وشكون اللي خذل الثورة أسرتان طول. سامحني بلهي سيف، هنا نحب نقول حاجة، نحن رو ما هيش مشكلتنا مع العبيد اللي خذت فلوس ولا العبيد اللي خذت تعويضات، يا سيدي يا ذوك قصرانية أولادنا منا فينا، وفلوس القصرانية تمشي للقصرانية صحة وفرحة، وكما سبق وقلت راهو اللي ما تضربش بالكرتوش راهو تجرح، واللي ما تجرحش راهو شم الغاز، واللي ما شمش الغاز راهو تفجع. المشكلة لهنا ماهيش في العبيد اللي خذت فلوس، المشكلة في العبيد اللي استغلت نفوذها ومناصبها من أجل إن هي تزور الحقائق وتضم أسامي متاع عبيد أخرى في قائمات جرحى الثورة، الشيء اللي يرجع بالضرر على العبيد اللي هي تجرح بالحق على الجرح الحقيقيين. خلينا نستمع كلامك ياسر واضح جيست، باش نعقب على حاجة بسيطة. احنا ديما نرصد حالات الفشل والقصرين قديش من ويلي يجي ويلي يمشي ويلي يجي ويلي يمشي، لكن عمرنا ما دققنا في أسباب الفشل شنية اللي هي الحاضنة اللي دايرة بمنصب الوالي في القصرين، على خاطر يتبدل الوالي والإداريين ما يتبدلوش، الهيكل النقابي ما يتبدلش، المسؤولين على الملفات هذه ما يتبدلوش، على خاطر هما الوحيدين اللي قادرين انهم يحموا انفسهم ويحموا الناس اللي قاعدة تساهم في نشر الفساد اكثر واكثر في بلادنا. ونزيدك زيادة انه تمادت عملية تغطية الفساد الى تهديد شفوي، وهذه وصلنا احنا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القصرين، تهديد شفوي لمحاولة طمس الحقائق والتغطي عليها. نحب نزيد لك حاجة، اسباب الفشل داخل مركز الولاية انه مركز ولاية كامل يدير شؤون البلاد سياسيا وتنمويا واقتصاديا وكل شيء في ثلاثة من الناس قارين مدرسة قومية الإدارة. زوز برك فقط ثلاثة من الناس قارين مدرسة قومية الإدارة، واحد حطوه في دائرة العمل البلدي منصب به يعطيه الصحة ينجم وقاعد يخدم في خدمة جبارة، الثاني في دائرة الشؤون الاجتماعية وقاعد يخدم في خدمة جبارة، الثالث في الفريق محطوط في دائرة الإعلام ومؤخرا يبعثوا له تهديد مؤخرا السيد هذا يبعث له تهديد في جواب في بيروه وموجود وهو تكتب بريته على صفحات التواصل الاجتماعي، والسيد هذا ما بش يحسبوا عليه انه عنده شقيقه عضو مجلس النواب، فهمني؟ بيش كي يتكلم يقول له انت اخوك عضو مجلس النواب دونك معناه تكذب علينا وتحب تعمل حاجات تعمل بوبلي في البلاد. هذه مركز الولايه في القصرين، انهم ثلاثه من الناس قارين مدرسه قوميه للاداره اللي هي نورمالمون جميع الدوائر يكون على راسها قاري مدرسه قوميه للاداره، اذا كان نحسب الرابع سين عمان نقول كاتب العام، فهمتني؟ هذه مشكله معناها باش نشوفوا. نعطيك حاجه، مدير التلميذ السابق وقت اللي جاء اقترح في مجلس جهوي، فهمتني، باش ينتدبوا على حساب المجلس الجهوي، قالوا لا يحبوا على الترقيات، يحبوا هما دي تكنيسيان سوبيريور او باك نون باشيلي، معناها ما عندوش باك، عنده نيفو باك ماهوش شهادة باك، ماهوش ما ناجح غير منهات، معناها يحب من كاتب متصرف، كاتب درجة شنو، يولي حتى متصرف مستشار بالباك بالأقدمية، وتمشي الترقيات فيها واخذوا الترقيات قراص الثورة ويزيدوا يتمتعوا بفلوس جرح الثورة، ونحن قاعدين طرقاتنا الكل محفرة، ويرحم الله والديه. الشيء بالحق، الشيء اللي باقين نشوفوا فيه انه التلميذ ولا يحرق نفسه، عون الامن ولا يحرق نفسه، شيء هذا الكل منيش راهو من المستقبل اللي ولا مظلم، مظلم على خاطر العباد اللي هما مشادين مسؤولية دفع عجلة التنمية في القصرين هما في حد ذاتهم فساد، اقولها واتحمل مسؤوليتي كاملة في هذه الكلمة. خلينا نسمع التقرير من اعداد الزميل سهم زرقي، وهنا رجعي. دولة قد خربها الفساد، هكذا هو الوضع بكل اختصار، وهي قاب قوسين أو أدنى من تحولها إلى دولة مفيوزية، على رأي شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. إذا لم تتدارك ويصلح أهلها الحال، ويبدو أن أهلها غير قادرين على مواجهة هذا الغول، نظرا لأن لا أحد يقف خارج دائرته بأي شكل من الأشكال. بعد الثورة عم الفساد ولم يعد في أغلبه سرا كما كان، شارك فيه عوام الناس وسادتهم وساستهم، وكل حسب ما طالت يمينه وشماله، شمل كل الميادين وأهم الملفات الحارقة. ابتدأ بالتلاعب بقوائم جرح الثورة، فنال شرف الثائر من كان حارسا للنظام القديم ومن كان مصابا منذ سنين، كما طال ملفات التشغيل في القطاع العام، وفاقت الانتدابات إمكانات الدولة بكثير، ولم يسلم أي قطاع من شبهات الفساد. ألحق هذا الفساد ضررا كبيرا بالدولة والمواطن، يكفي أن نشير إلى أن خسائر التهرب الجبائي الذي لا يبلغ عنها بلغت 52%، وهو ما يساوي تقريبا 50 مليار دينار، أي ضعف ميزانية الدولة التونسية. وبإمكان هذه المداخيل أن تقلب رأس التونسي على عقب، فتحسن من حاله وتقضي على البطالة التي يعاني منها الشباب، وتخفض من كابوس المديونية الذي سيفقد تونس زمام قرارها واستقلالها المالي. ويبدو أن الحكام الجدد ومؤسسات الدولة لم يقدموا ولو جهدا ضئيلا لمكافحة الفساد، بل تراخوا في مواجهته إلى أن زاد وانتشر. الشواهد على ذلك كثيرة، مثل ما أكده القاضي أحمد صواب حينما صرح بأنه لم يقع تسوية أي ملف للفساد منذ الثورة إلى الآن. نفس هذا القاضي أكد بأنه تم تقديم قائمة تضم 5 أسماء لكبار الفاسدين في تونس إلى القضاء والحكومة، إلا أنه لم يتم التعامل معهم ولو بالاستدعاء والتدقيق بالتحقيق، وهو ما طرح عدة أسئلة جوهرية حول جدية الحكومة والجهاز القضائي واحتمال تورطهما في جوهر هذا الفساد. تونس لا تفتقر إلى آليات لمجابهة الفساد، فهي كثيرة ومتعددة، منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي هيئة دستورية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2008، وهي آليات لو تم دعمها بالشكل المطلوب لأدت نصف المطلوب. إنما تحتاجه تونس هو وجود مجموعة حاكمة نظيفة اليد قوية بالدعم الشعبي وبقضاء نزيه للضرب بقوة وحزم على كل الفاسدين من خلال تطبيق القانون وفرض احترامه. وكما قلنا سابقا، تونس تحتكم على آليات لمكافحة الفساد، ولكن تطبيقها على أرض الواقع يعتبر التحدي الأكبر، فإن كانت للدولة عين لا ترى وأخرى تغط في سبات. الآن يأتي دور المواطن والمجتمع المدني ليكونا عين تونس الساهرة من أجل التصدي لكل مظاهر الفساد. وهنا نقتبس جملة للأستاذ قيس سعيد: الفساد إما أنه أقوى من الدولة أو أنه من الدولة. دوسيات. الفساد إما أنه من الدولة أو أقوى من الدولة. الشيء هذا معناها نحن السؤال هذا نطرحوه ونحبه نسأله. طرقنا كل الأبواب في حقيقة الأمر في القاصرين لكن لم نجد الإجابة، وكان ذلك عبر أن نحن استدعينا السيد الكاتب العام لولاية القاصرين من أجل فك ملابسات هذا اللغز، لكنه اعتذر. هو في البداية معناها قال راني باش نحضر وأكد الحضور متاعه، ثم يعتذر في آخر لحظة، شيء اللي تعودنا عليه من كافة المسؤولين في ولاية القاصرين. المرة هذه نحن تو باش نتجه بالسؤال لأعلى سلطة في الجمهورية التونسية، ويكون حاضر معنا سيد أيمن علوي عضو مجلس النواب نواب الشعب. مازال الأخوة في الجانب التقني يقولوا لي أنه التليفون ماهوش حاضر. نذكر بعد شوي بشي يدخل معنا أيمن علوي. نذكر بالموقع بتاع الإذاعة اللي هو هنا fm.tn للناس اللي تسمع فينا خارج ولاية القصرين. ملف الجرحى ثورة كما قلنا هو أصبح ملف ينخره الفساد والتلاعب بالمال العام، شيء هذا تعرفوا الناس الكل. باسم صالحي، شنو تنجم تقول، شنو تنجم تعاقب، وشنو تنجم تضيف؟ هو ملف ملف يعود بنا الكلمة هي قصرين مدينة الدهشة والنسيان. القصرين نسوها عبر تنمية، نسوها ثقافيا، نسوها اجتماعيا، نسوها مدنيا، وتذكروها في ملفات ملفات الفساد عبر اللوبي الكبير اللي هو المسيطر على جهة القصرين، لوبي الفساد في مركز ولاية القصرين. اللوبي هذا اللي هو متغلغل في الجهة، اللي هو يتلاعب بالملفات الكبرى في جهتنا، اللي هو قضاء على مستقبل الشباب القاصرين اللي هو أغلبيته قاعد في القهوة. جرح الثورة انتهك حقوقهم، انتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية حتى الصحية والثقافية. لوبي اللي هو قاعد بالرغم من الحملات الكبرى من المجتمع المدني وإلا من المدونين ولا يصير على الفيسبوك من حملات كبرى على ظاهرة الفساد وتنزيل الملفات الفساد وكل شيء. مي الغريب أنه ما ثماش حتى إرادة لا إدارية لا سياسية لا من السلطة العليا، أنه من السلطة العليا يعني أنه بيش يسكروا الملف هذا ولا بيش يتصدوا للظاهرة هذه. المواطن بيقي يقوم في بالدور متاعه، الناشط في المجتمع المدني كذلك يقوم بالدور متاعه من خلال تبليغ على مثل هذه الشبهات، لكن لشكون مثلا شكون يسمع ومثلا شكون يقوم بردة فعل. هو حتى عملنا استطلاع على الرأي في الموقع متاع الرسمي متاع الجمعية متاعنا على أكثر من الملفات الكبرى الظاهرة فيها ظاهرة فساد في القاصرين. لقينا انه هو ملف جرح الثورة في المرتبة الاولى بعد ملف الحظائر والناس كله. انا دور باسم، هذه دعوة ليك عن المباشر في حلقات اخرى اللي نحن باش نتناولوا ملف الحظائر ان شاء الله في حلقة اخرى، وانت باش تكون حاضر معنا طبيعة الحال ان شاء الله. ان شاء الله نرجع لك. قلت لك بعد الاستطلاع للرأي اللي عملناه على الصفحه نتاعنا، على الصفحه الخاصه والموقع الخاص للجمعيه، ولا حتى الندوه الصحفيه اللي عملناها بحضور اغلب صحفي ولايه القصرين، والكتيب اللي خدمناه على ظاهره فساد في ولايه القصرين قناه سنه 2013 اللي هو فيه عناه بريفيزيون على 3 سنوات القادمه اللي وصلنا حتى 2016. لقينا المواطن خرجنا ليه، خرجنا للشارع وحكينا معاه وكونتاكتيناه شفنا لهم اكثر ملفات، لقينا ملفات كبرى، الملفات شبهات الفساد في الادارات التونسيه، شبهات فساد في المركز الولايه، في الصحه، في الشؤون الاجتماعيه، بارتو ملفات كبرى في تاع فساد. هذه اللي هنا لاحظناه ولا قاعدين نلاحظوا فيه، المدونين قايمين بواجب، المجتمع المدني قاعد يتحرك بالعدد بالرغم القله نتاعو. عندنا تبارك الله 800 جمعيه من ريال موم، ما ثماش حتى 20 جمعيه اللي هي قادره وقاعده تتحرك. مدونين كما قلنا، نشطاء مجتمع مدني، سياسيين، ديما نرجعوا للاراده الاداريه والسياسيه وينها من هذا، وين نبدا من المحلي للجهوي للوطني، وين في الجهويين، وين القاصرين السابقين كلهم والويل الجديد واللاحق واللي جايين من بعدهم، وين هما والمعتمدين، وين هما من الوضعية هذه. ندعو لبقية الجمعيات، بقية الجمعيات أنا من 800، بقية الجمعيات الأور 20 جمعية اللي قاعدة تتحرك، وينكم في الوضع هذا؟ حتى دعوة اللوبي الفساد في القصرين اللي هو قاعد يزي ويزيكم راهو سايين هو اللي هو قاعد في كيفاش يقولوها في مواجهه صحيح ديريكت مع المدونين ولا مع المجتمع المدني ما يخدم بقله الخير كما كيفاش يقولوها بالاساليب القذره بالتهديد الاشخاص معناها معناها باساليب اللي هي نقولها كلمه واحده اللي هي اساليب قذره ما عندها وين توصل ما في نهايه الامر راهو باش يتم كيفاش يقولوها التصدي لهم ووضعهم في الركن. كلمة أخيرة القاسرين راهي ما عادتش تحتمل أنه الناس كل تخمم في مصالحها. رانا قاعدين نشوفوا تو في الحالة اللي وصلت لها القاسرين تنمية جهوية متوقفة تماما. هزوا ديكم يزي يزي مع بيته ويزي ما خذيته ويزي خلي القاسرين خلي من أجل الأجيال القادمة. نعمين محمدي تفضل. عايشك أختي فاطمة. فقط حبيت نقول نقطة بسيطة جدا هو أنه ملف جرح الثورة من أهم الملفات الأخرى التي ملفات الفساد طبعا نحرت كل ركن أركان الإدارة في القاسرين وملفات الفساد الأخرى يعني عديدة ومتعددة ومعروفة لدى القاسرين. حبيت نقول أنه ثم شعار تتقال بعد الثورة يلخص كل هذا يلخص ما يحدث الآن اللي هو يعني يعطي قراءة أمينة للمشهد. الشعب فد من طرابلسي وجدد قبل كان عنا طرابلسي واحد وكانوا عاملين يعني سد ضد أي عائلة أخرى تنجم تطلع باش تفسد كيف على الأقل كانت عائلة واحدة متسمي على الفساد. اليوم عنا برش عائلات أو كثرت العائلات عنا برش عائلات فاسدة وعنا برش أنا سميت الكونسبسيون هذه تريبوليزم معنا فهمتني ولا عنا برش كما كارثيزم في أمريكا لما حالهم في سياق آخر نحن عنا تريبوليزم طرابلسي جدد معنا مش عائلة واحدة برش عائلات والملف هذا يستحق بالحق إذا كان حب يستحق لفتة من السيد الوالي جرأة أو أبنيقاسيون نكران الذات رأوا اليوم إذا كان تحكي على مسؤولين هانس أوف يا ولدي هزوا يديكم على الملفات خيزي خلي عبيته ومع عبيته وخلي العبيد تتحرك خلي العبيد تخدم خلي العبيد خموا في غيركم خلي نعطيك مثال بسيط رأوا ثم ساعات بارفوا الفساد مقنن كيفاش اليوم نهار 27 أكتوبر الماضي مصالح الضمان الاجتماعي المركزية مصالح مركزية عاملين العمال بتاع عاملين وقفة احتجاجية يحبوا يدخلوا صغارهم دريهم هو يخدم كادر في الصندوق ويحب القانون يدخل ولده بالله عليه إلى متى الوظيفة العمومية في تونس بالوراثة يا أخي كي أنت عندك ولدك هنا باي مش يخدم مش نعمل نشد الدار نقر مش دارنا وغيري هراو ساعات يزم الواحد زاد يبدل حتى في المنظومة القانونية لأن المنظومة القانونية في حد ذاتها أبار الممارسات لاني بان بالكشف اني ممارسات يعني نتاع ناس انتهازيين ممارسات نتاع ناس يعني ايغويست ناس تحب ارواح ناس تحب عندها امتيازات تلزمها تعمل كل شيء باش ما تمسش فيها وهذا اللي قاعد يصير لانه يعني اليوم اللوبيات تاع الفساد اليوم يعني قادر يعمل كل شيء من اجل انه يدافع على روحه راه وصارت التجربه حلينا ملف سيلولوز تعرضنا للمشاكل الحقيقيه ومازال الملف للتو هاي الاشكال وين راهو تعطي المجتمع المدني علاش توا نحن عندنا نوع من الاحباط راه ترجع 2015 في ديسمبر 2015 كنا عملنا كتيب فيه 400 باج بالدليل القاطعه والحجه يثبت ادانه اشخاص يعني غير قابل للنقاش وغير قابل للجدل سلمناه وين لا اليوم ما ثمش يعني هناك غياب فعلي للاراده السياسيه لانه الناس الفساد تحكم اللي في البلاد. نعطيك مثال اخر يا اخي عبيد البريك واش كان شاد؟ كان شاد وزاره الوظيفه العموميه ومكافحه الفساد. نح مكافحه الفساد وبقى وزير الوظيفه العموميه. يعني حتى على مستوى السلطه ليس هناك فعلا رغبه حقيقيه في التعامل مع هذا الملف. يقول لك انا باش نعلن الحرب على الفساد ولكن على الارض الواقع ليس هناك اعلان فعلي على الحرب على الفساد. وهنا المشكله درنيتوش اللمسه الاخيره راهو نتحركوا نحن المجتمع المدني نتحرك جمعيه نتحرك محامين وشرف الدين القليل وغيره وكذا. لكن اللمسه الاخيره التي ستؤتي اكلها تبقى الاراده نقيصة المسؤولين هي الاراده السياسيه نتاع الناس اللي على الحكم تاعهم. مهنا نداء للسيد الوالي نحب نقول له سيد الوالي انت راك جيت بعد مجموعه من الولايات اللي هي تويترت على ولايه القاسرين الولايات باقيه تتبدل وحال القاسرين باقي على ما هو. هل انك انت عندك الجرأة باش تبدل هذا القاسرين؟ قداش عنده الولي قداش عنده الولي يا اختي قداش عنده؟ عنده يمكن شهرين شهرين, شهرين. تسدش الشغور نتاع الدوائر الفارغه. انا 17 خطه وظيفيه في الدوائر هذه برك ريت دائره العمل البلد العمل الاداري والشؤون الماليه الشؤون الماليه والعمل والاداره والشؤون الاداريه فهمتني زوز رؤساء دوائر فرعيه فيه ما فيهش وما هوش باش يخدم فيها حتى واحد. تعرفش علاش؟ تعرف علاش؟ نحب نخدم وحدي ما يخدم معايا حد اختفاض. هذه وين اليوم هنا المشكله؟ الوالد دخلت معه بالتليفون وعطيته عناوين نتاع شبهات ملفات تشوبها بعض الشبهات فساد. شوف حل اطلب دي سهله راهو. اليوم وقت اللي تعمل لجنه تشارك فيها المجتمع المدني، تشارك فيها الرابطه الوطنيه لحقوق الانسان، تشارك فيها الاتحاد، تشارك فيها فرع نتاع المحامين، تشارك فيها العمادات اللي موجوده الكل كعماد مهندسين، عماد عدود التنفيذ، المحاسبين، تشارك هاي اللجنه مستقله الاداره تمثلها ويمثلها المجتمع المدني وتمثلها الدوله حتى في شخص النيابه العموميه وتحل الملفات هذه. يا اخي خلينا نحن رانا شو قلوبنا تعب ولينا عريتي ابسط حاجه نتهموا للناس ساعات ترمي التهم جوزها. معناها انا سعيد انت تحب تقول ان القاصرين ولت قاب قوسين او ادنى من ثوره جديده اللي هي باش تكون عنوانها ثوره على الفساد. لا لا ما هيش نعم شوفي الكلمه هذه راهي خطيره ياسر. هذه تحتها تيتر اسمه قلب نظام الحكم. معناها نحن ما نقولوهاش لان الثوره لا حد شيء. هذه حاجه و... اليوم نحن لهنا ايش حشتنا بلجنه مستقله تمثلها العمادات الكل، تمثلها الرابطات الكل، ريتي من طب المحامين، العدول تنفيذ، عدول اشهاد، مهندسين، جمعيات، اداريين. اليوم لجنه تفتح الملفات الكل، خلي لي تبين، خلينا نحطوا النقاط على الحروف. اليوم راي ثم انت يا سيد الولي عندك معناها 17 خطه وظيفيه فارغه. سد الشغور، نعطيك الكارثة الكبيرة أنه ثم نية الهجرة من الموظفين الشبان في القصرين. ناس عاملة مطالب نقلة تحب تمشي ثم شكون نقل عندنا مهندس واحد خليني نكمل نأكد على ذي مهندس واحد في المجلس الجهوي طالب نقلة عنده 6 شهور عمل وهي طفلة معناها وعاملة نقلة معناها باش تزيد تنقل هي نقعد بلاش مهندس مدني. معناها نرجعوا كيما نرجعوا الكعب من الأول. راه هذه الكارثه وين هنا اليوم حقيقة. اليوم راهو اذا كان نحطوا اذا لقاحنا احنا تحبوا ننهضوا بالقصرين لازم توقف الرجال الكل. نحن نحبوا توقف الحراير الكل بالليل. هذه يلزمها توقف يا سيف. نعطيك حاجه انتم راني عندكم عليكم مؤاخذه كرابطه وطنيه لحقوق الانسان مغيبي من قبيله وانا ساكت. سعيد بربي لحظه خلينا نشوفوا سيف شنو ينجم يعاقب على الكلام. بالنسبة خاطر من قبيلة وإحنا حسيت روحي بعدنا شوية على الملف وخرجنا نحكي وخصصنا هو ملف الجرحى ثورة هو جزء لحظة من ملفات الفساد اللي هي موجودة في القصرين. خلينا نربحوا شوية وقت على تفضل. الحل القانوني موجود راهو حتى من غير لجنة محلية مختصة تتكون من نشطاء مجتمع مدني وتتكون من حقوقيين وتتكون من إداريين في بلاصة ما نقوله نحن إنه القصرين قاب قوسين أو أدنى من ثورة ثانية. القصرين زادة ريت نجم تكون قاب قوسين أو أدنى من أنها تكتب عريضة رسمية تقدم إلى السيد وكيل الجمهورية في إعادة فتح ملف تعويضات الشهداء والجرحى، تجمع التوقيعات، تتصل بالرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان فرع القصرين، الدوسي يكون موجود عندنا فيه جملة من التوقيعات على الأقل تتجاوز 200 تصحيحة متاع مواطن، وإحنا نتصلوا بالنيابة العمومية ونفتح الدوسي. وبالنسبة للسيد الوالي اللي يقول إنه ما عنده حتى معلومة، والله يروا حتى كيكون جديد حتى كان جاء أمس ويعرف أنه ثم وثائق مسربة ويعرف درجة الخطورة متاع الوثائق هذيك كان ينجم يكون على الأقل يفتح تحقيق في وسط الأشخاص اللي يكونوا الحاضنة الإدارية اللي دايره به، يثبت إسكو الوثائق هذيك هي وثائق رسمية صحيحة ولا ما هيش صحيحة، وإذا كان صحيحة يتتبعهم عدليا. هذه الأولى. ثاني حاجة، وقت اللي نشوفه نحن 800 جمعية يخدموا منهم 20 وانا مانيش قاعد نشوف كان في زوز ولا 3. المشكلة ان هنا الحل عمره ما بش يكون بدين الجمعيات في القصرين، والحل عمره ما بش يكون بدين ممثلين القصرين في مجلس النواب مهما كانت اتجاهاتهم السياسية. الحل هو جماهيري شعبي سلمي قانوني واسع. دونك يلزم حملات توعوية في كافة وسائل الإعلام الجهوية على الأقل، خاطر ما نستنوش من وسائل الإعلام الوطنية أنها تتوجه بينا خاطر ما توجهتش بينا لها ياسر. يلزم توجهوا نداء لمتساكني ولاية القصرين اللي هما 500 ألف نسمة إنهم يتوجهوا بطريقة سلمية، مانيش نعملوا في دعوة العنف، احنا هنا يكتبوا عريضة رسمية في التبليغ على حالة فساد أو شبهة ومن حقهم تتبعها قضائيا حتى بالاسم. عخاطر نحن نعرفوا انه الهيكل النقابي اللي يمثل الفساد في القصرين اليوم قادر يحمي روحه على خاطره هيكل نقابي، سواء باش يحمي روحه بغطاء الاتحاد العام التونسي للشغل حبينا ولا كرهنا. ونعرفوا زادة انه لا اعضاء مجلس النواب باش يهزوا علينا تليفونات، ولا الوالي باش يقول لكم انا عندي فكره وانا نجم نحل وانا نجم نعمل. ما عندنا حتى انسان مسؤول في القصرين باتم معنى الكلمه. احنا عندنا ناس تشغل مناصب معينه غير قادر على تحمل مسؤوليتها، واي انسان نسالوه يرمي الكره لغيره، ونحن نبقوا نتبعوا في الكره من واحد لواحد لواحد لواحد، نطرقوا في الابواب الكل، لكن وكانه المسؤولين قاعدين ينتشوا بموسيقى طرق الابواب نتاعنا من غير حتى رد. الشيء هذا بالحق بقي يصير تو في ولايه القاصرين، وهو وهذا اكبر ومعناها واكبر دليل نحن هنا كاذاعي كاعلاميين كل منين نحب ناكد عليها. راهو كل بلاصه نمشوا لها رانا نتصدوا، رانا معناها نلقوا كان تسكير البيبان، ما عنديش يا اما المسؤول يقابلك يقول لك ما عنديش معلومات الكافيه، يا اما ما يقابلكش خلاص، يا اما يوعدك انه هو يجي ومن بعد ما يجيش. باسم صالحي، انت اللي عندك معناها المعلومات الكافيه وال على الموضوع هذا، معناها كلمه اخيره. كلمة خيرة كما كنا نحكو أن هي وجوبية التصدي للظاهرة هذه عبر صيغة تشاركية بين مكونات المجتمع المدني، سواء المجتمع المدني المجتمعي وإلا السياسي، أنهم يتصدوا للظاهرة هذه، يوقفوا كل الناس كل توقفوا مع بعضها. حاجة واحدة لازم نكونوا واضحين أنه اللوبي متاع الفساد موجود والمتمركز في مركز ولاية القصرين، أنه هو لوبي يستعمل أساليب عنها متعدة، أساليب قذرة باش يتبلص في بلاصة، باش يقعد في بلاصة، باش ما يتحركش، عبر تهديد، عبر أساليب غير أخلاقية. لهنا كما قلت نفس الدعوة، زمنا نتصدوا لظاهرة هذه، ما عادش التقصي والتحقيق على الملفات هذا عنا ما يكفي من الوثائق أن هي الدين للأطراف هذه. تو المرحلة الثانية أن هي زمنا محاسبة للأطراف هذه، زمنا كيش يقولوها نقلعوهم من بلاصة متاعتهم ونقصوهم من تواجد في الساحة المجتمعية في الولاية هذه. كيفاش؟ كما قلنا بصيغة تشاركية، الناس كل توقف مع بعضها. حتى المواطن حتى يسمع تور أنا يسمعنا تو على الراديو، أين هو من ال ال ال أنا من الظاهرة هذه. أنا لازم الناس كل توقف، أنا توقف مع بعضها، يد واحدة يدين واحدة. حتى المجمعيات اللي هما نكونوا جمعيات أنا فكريا ولا إيديولوجيا ولا عقليا يختلفوا مع بعضها، لا، راي المصلحة القصرين مصلحة واحدة، المصلحة يبقى العامل المشترك هو مصلحة المدافع على حقنا وعلى التنمية وعلى كل شيء. شكرا لك. كلمة أخيرة نعمان محمدي. الكلمة الأخيرة حسب رأيي لا بد من كشف ملابسات التجاوزات التي حفت بنفذ الثورة، أولا لرد الاعتبار للجرح الحقيقيين، لأنه اليوم رأوا صراحة يعني وصمة عار على الثورة أن يكون جريح ثورة حاشم يكون جريح ثورة. هو في الحقيقة هذا هو رأوا الهدف الرئيسي من إجراء هذه الحلقة، هذا سبب بالذات مش حتى الأمور المادية، لأنه في النهاية ما عندهم مين 6 ملايين 40 على فهم مش تيقف حد شيء. أما حاجتين، لا لتزوير التاريخ، ثانيا نعم لرد الاعتبار لجرح الاعتبار للجرح الحقيقيين. وما ننسوش انه راهو ملف جرح ثوره منها من حيث عدد الشهداء ومنقوص من عدد الجرحى، متوقف عفوا على جرحى القصرين. لابد من المسارعة في البت في هذا الملف حتى نعطوا لكل حق بالحق حق. هذه نقطة مهمة، معناها ملف الشهداء في الجمهورية التونسية الكل متوقف على القصري، معناها هذه معضلة. سعيد، نحبنا دعوتين، الدعوة الأولى لجميع النخبة اللي في القصرين من عمادات فروع متاع هيئات وطنية أو عمادات وطنية، أو الكل يلزمهم تلموا، الناس كل نكافحوا لها. والدعوة الثانية نحب الكل فاسد نقول لهم ختم الله على قلوبكم وعلى سمعكم وعلى أبصاركم غشاوة ولكم عذاب أليم. هذه لكل فاسد سرق مال للزواولة، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يتوليكم وإن شاء الله تلقوه في نهار آخر. شكرا لك. كلمة أخيرة سيف. كلمة أخيرة المواطن القصريني كي يسمع فينا كي من هكا وإحنا نسأله على غيابه، المواطن راهو خايف على خاطر ما عند يشوف إنه ما عنده حتى حماية، ما عنده حتى غطاء قانوني إنه على الأقل بش يطلع وبش يطلب حقوقه. الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان فرع القصرين أبوابها مفتوحة لأي مواطن، عنده وثائق ولا عنده معلومات على شبهة فساد، واحنا نتكفلوا بحمايته التامة ونتكفلوا بتتبع الموضوع. وشكرا. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. مشوارنا اليوم أشرف على الانتهاء، لكن الملفات راهي مازالت متواصلة والدوسيات مازالت باش تتحل. مبقى لي كان نسلم عليكم، موعدنا كان كل نهار ثلاثة من ثلاثة حتى هي للخمسة، كونوا كل نهار ثلاثة مع موعد جديد ومع دوسي جديد، فكونوا في الموعد. راقب. ايه هذا دورك كمواطن، كهيئة وكجمعية، المهم تكون عنصر فاعل. وزيد استفسر. بطبيعة ما تنساش عندك الحق في النفاذ للمعلومة. تكلم. ما تخافش، الدستور يضمن حمايتك. واللازم لازم. واللازم هو نكسر دائرة الفساد. يد واحدة ضد الفساد. وعينك على بلادك.